البرنامج العام يقدم لكم الأرض. قصة الإقطاع والظلم في العهد الماضي. دي قصة تاني وقصة كل فلاح في سنة 30. الأرض كتبها عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي المرحوم يحيى نصار. موسيقى فؤاد الظاهري. إخراج فايز حلاوة. وتعطي وتدركك في الهواء اللي ما تتسمي يا اخي. ده انت كان حقهم سموكي زرقاء سودة مظلامة. يا خبر باين يا عبد الهادي، اني مظلامة زي اخرتك؟ ما هي مظلامة باذن الله. اخص عليك يا عبد الهادي، انت لسه شايل مني. ايه لا شايل ولا حافظ الغرب، ادنتي بلوى وانحدفت عكشاف. يوه يوه يوه يوه، الكلام ده كله علياني؟ داني على رأي اللي قالوه، غلباني ومقصوص الجناح ومقطوعة من صجرة. هواني يعني انت هتحكي وتتحكي معايا به؟ روح لحالك امال، شوفي لك سلوة تانية غير عبد الهادي. يا حفيظ يا ساتر استر، والنبي ما كذبوا اللي قالوه. قالوا ايه يا به؟ انت راجل يوه حاسب كده امال، ما تسيرش مفاصلي. قالوا ايه يعني؟ هيقولوا ايه؟ ادي انت عارف شديد ومتعافي وفي صدرك شعر اسد. يا شيخ غوري جاك خبط في صدرك. طب قول لي ما ايه تاني؟ هتيجي الفرح الليلة. فرح مين؟ يعني ما عندكش خبر ولا يعني ما عندكش خبر؟ فرح البنت بسيمة. ايوه هي بعينها بسيمة بنت ابوك سويدن اخت وصيصة. قصدك ايه يعني يا بنت؟ دي وحياة سيد ابراهيم مقصود حاجة. وحياة النبي ما تجيب سيرة وصيصة مرة تانية، ما يحصل لك. طيب يه يه يه يه كده كده كده كده مرة واحدة. لا ده انت واجع لشوشتك قوي يا ابو عبد. يا بنت هندازي على دمك المهار. طب جرب اليمال ما اقول. اديني سامعك اهو. وصيفي هتغني الليلة دي في الفرح حتة موال، انما ايه؟ وصيفة هتغني؟ طيب وانت ايش عرفت؟ ماني اللي محفظه لها الموال ومطبلاه معاها على صنيه الاولى. موال اخضر يا بيه؟ يا جدع يا جدع بقول لك خضره اللي محفظه له، يبقى موال ايه بقى؟ ايه كله يا ست وصيفة؟ يا مية من تحت تدي بقى كل ده يطلع منك؟ وهو عيب يا محمد افندي، واحدة وبتغني فرح اختها وانتش حشرك بناته. ايه طب اللي رجت كلمة واحدة؟ كلمة واحدة وبس يا محمد افندي؟ انا قلت لك 100 مرة ما حداياش كلام، انت عندك كلمة تعباك رح من غير ما تقولها لابوي. Thank you. ربنا يتمم بخير يا شيخ محمد. عقبال ولادك يا شيخ يوسف. عقبال البكار يا سي مسعود افندي. الله يبارك فيك. عقبال ما نفرح بولادك. مبروك يا بسويلم. عبد الهادي الله يبارك فيك يا ابني. ربنا يطول لنا في عمرك وتفرح بوصيفك. اخي يا ترى من يعيش؟ اتعب دل ربنا يسهل لها بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا بسويلم، بس انت اللي مالكش غرض. والله ظاهر انك مستكتر وصيفة على عبد الهادي. يهبق يا عبد الهادي يا ابني، انا قلت لك لا. ما انت كمان ما قلتش اي. كل ما فتحك في الموضوع تقول لي تتعدل تتعدل، وما بتدينيش عقاد نافع. يا عبد الهادي يا ابني، وصيفة زي ما انت راسي لسه صغيرة، واني راجل وحداني ومحتاجها جنب تساعدني في الارض. وحد كان اتاخر عن خدمتك يا بسويلم؟ يا راجل دي حجة وحاجة، انت غرضك تخليها كده لحد ما يجي واحد من البندر ويلهفها زي اختها ما تلهفت. ايه الجواز ده جسمه ونصيب؟ هو احنا بايدينا حاجة؟ يبقى كلام الناس صحيح. كلام الناس بيقولوا ايه الناس؟ اهو بيقولوا انك حاطط عينك على محمد افندي. محمد افندي؟ ده محمد افندي ولا غير؟ ايش معنى يعني محمد افندي؟ يمكن عاجبك طربوش المعود. ولا عشان ما هو خوجة الزامي ومهيته 4 جنيه في الشهر؟ ولا يمكن عشان ما هو بيتجمع في الزاكتة وبيحط كالونيا؟ ايوة لحظة واحدة شوف شناه ولا جعلك حالك. ايوة جبنا سيرة القط جه ينط. يا اخي يا ريتنا امال جبنا سيرة حاجة عدلة. مبارك يا عم سويلي، مبروكين باذن الله. الله يبارك فيك يا محمد افندي. طيبون يا شيخ يوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك عبد الهادي؟ وش حالك انت؟ ايش حال مصر واهل مصر وحريم مصر؟ والله الله والله جرى لك ايه يا شعبان؟ ما كنت بعاجله. حكم حكم كده اهو. اي والله حكم. ايه اللي جه على بالك يا شعبان؟ ولا حاجه ولا حاجه. ما ترد امال، ردت الميه في زورك. تعالوا اجري جبته ومستهبل كده ليه يا اخو؟ جيب امال يا عبد الهادي. الله يكون في عونه يا عم. الله يكون في عوننا احنا دواعي وناصح، وانصح مني ومنك. انت تدخل عليك البوليتيكا دي؟ مش دي شعبان اللي كان من قطاع الطريق وقتل قتله؟ اهو ربنا تاب عليه وانجازه. يعني هيتصنع العبط ليه؟ تسالني؟ ما تساله هو، هو عندك اهو. يا شيخ ما تاخدش بالك. تعال هنا يا شعبان. تعال تعال ما تخافش. عايز تقول ايه؟ وش قول يعني يا ناس؟ والقول اني دمه لمه وضمه بايدي يا ناس. اصلني دمه وهو كلام في الهوى، بس اللي حصرني لا صاحبه لمه يا ناس ولا كان فيهم سامعوا فيه. حكم حكم حكم. ايوه والحكم ما تجيش الا على لسانك انت يا اهبل. اهو كلام في الهوى. ما تزعلش يا سي عبد الهادي. وحياة النبي ما تزعلش. والنبي ما تزعلش. لا بريح واسك. انت يا جدع هتزعلني بالعافية؟ طب بس ما تزعلش ليه دي؟ اما دي حاجة افتخر يا ولاد. انت فين يا سي عبد الهادي؟ ما زعلتش يا اخي بس اسكت. طيب اقول لك كلمة ولا تزعلش؟ عايز تقول ايه تاني؟ تاني. أنا كان حدي طير وطرت بالنية، راجد ومستهدف أمانة الله وبالنية. جاب اللي جاله في يوم ولا ضل ولا نية. ابن الحرام قصقصه وفعل اللئيم غالب. وأنا إيه يا ناس راح أقول؟ ده كله طمع دنيا، كله طمع دنيا، طمع دنيا. حكم يا ولا حكم. تمام حكم حكم. على رأي المثل يوضع سره في أضعف خلقه. من عارف اللي ورا كلامه ده ايه؟ محدش يعرف. الله، امال فين محمد افندي؟ راح فين محمد افندي يا بسويل؟ محمد افندي؟ والله ما نعرف غصص فين. علم علمك، مش كان قاعد في ريحك من شوية؟ يمكن راح ناحية الطرمبة يشرب ولا ولا ايه يا بسويل؟ انا عارف يا ابني، ياهو دلوقتي يجي تلتقاه راح يحط كالوني. يا بسويلم يا بسويلم الحق يا بسويلم. يا بيه وصيفة يا بسويلم. كمان هيا بيه انطعي. نطت من عصور الوراني اللي جنب حفلة تبنه وخدت في وشها وجري. جريت على فين يا بيه؟ اني عارفة يا بسويلم. عملها الخشع. ابو حياه سيد ابراهيم لكم قطع خبرك يا مدرس الالزام يا ابو كالونيا. انت لسه بتغني يا غراب البين؟ هو انت ايوان يا ابو زي الفجر يا اللي غلبت مجويد؟ يا البت راحت فين؟ بت؟ بت مين؟ ايوه سنح كده وبحلجلي عليك في السماء، خليني اطبق في زمرات رقبتك اجيب حتتين. والنبي ما ايه انت رفع نفسك؟ هتجرب الحقيقة ولا لا؟ هقول لك ايه بس ما قول اللي شفته بعينيه. طب سيبيني الاول وانا هقول اهو. طب ايه ادي نسيتك اهو. اللهم طولك يا روح. البنت ايوه اللي ما تستنى انطق. هقول اهو هقول راحت اليمادي. اليما يا ولد طوري كده اهو ناحيه غيط العرباوي. الواني اما حكايه يا اولاد بقى وصيفه اللي زي السنبله الخضراء وصيفة اللي تنجد لها الصوابع شمع يرسي بها الحال على كده. لكن معلش المقدرتك ما بقاش انا عبد الهادي اللي في صدره شعرة الاسد. في ايه؟ محمد افندي. ماله محمد افندي؟ وسط ابويا الشيخ يوسف علشان يجوزوا البنيه وابوها وافق. بنيه مين يا بيه؟ هو في غيره وصيفه. الخير يا ابو الشيخ يوسف. الخير يا عبد اتفضل. الله يبارك فيك. ايش حالك يا بتاع الكالونيا؟ احسن منك يا ابو شعره. يه يه يه يه والله اتنصحنا وبقينا نعرف نتمقلك. الله يرحم ابوك الشيخ رضوان ما كانش يعرف الاليف من كوز الدره. اسم الله على المرحوم والدك اللي كان يدق الوتد في التبن. لا لا يا جماعه استغفر الله دي امور صغار دي وعيب كمان الملاجره بالشكل دي. معلش يا ابو الشيخ يوسف بس عبد الهادي اليومين دول شايف كيفه شويه واحنا برضو واجب نستحمله. شايف كيفي ليه؟ لقيتني قلعت الجلابيه ولبست القفطان ولا شايفني قاعد جوه الزكيت ولا ريحه العفر معبقه تحت بطاطي؟ يا اخي ما تلبس حتى ان شاء الله تلبس برنيطه. لا لا لا لا لا لا لا, لا يا عنتر يا ابن شداد ان جيت للحاج بقى ولا يليق في البرنيطه اللي انت يا جدع. انت السحم مال هي عباره ايه؟ جام الباب للطاق تقول شغال للبيع؟ يعني انا كنت جاي قصدك انت ولا جاي لك بالعنيه؟ انت ايش قعدك هنا يا جدع انت؟ الله. وبعدين يا عبد الهادي انت زودتها حبتين يا ابني. انت ما تعرفش ان محمد افندي ما بقاش غريب عني. ايه يا ابو يوسف؟ ليه؟ ركب الدكان كمان؟ مش مستكفي بالارض اللي راكبها؟ ارض ايه ودكان ايه يا جدع انت؟ محمد افندي بقى من ليله نسيبي. ايه؟ مبروك يا محمد افندي. ألف مبروك والله يا راجل. والله بلوى وانزاحت. ألف بركة يا راجل. يا جدع مش تستنى لما كتب الكتاب ينكتب ولا هي العبارة جفش؟ كتاب إيه يا جدع وحساب إيه؟ ده الشيخ يوسف كلمته مسجرة عند فترة الحكومة. مبروك يا شيخ مبروك. خبري يا خاطر من بقى ما بيحرفوا للمشواري. وهو في غيره يا بيه؟ سبع الرجال اسد الكاف عبد الهادي. هو انت يا خضرة استوضحتي بالسجية حدا عبد الهادي ولا يعني كل ما تطلع في دماغه كلمة يقوم باعتها لي على لسان؟ يا بنت اسمع ام البلاء مركوبني كده. محمد افندي جرى فتحة ام الخير بنت ابوك الشيخ يوسف. محمد افندي ايوه انت يا خطر الكلام ده امبارح بعد اذان العشاء تقولش يا ولداه لما شاف اختك بسيمه طالعه لدار العدل النرش عملت فيهم الجدعان. ما هي الصيجة من ساعتها كل جدع نمر له على بني. وام الخير جت جرعتها في محمد افندي وعبد الهادي وجت جرعته فيكي. ايش قولك بقى يا ضنايا؟ ولا تقوليله ولا تعديله. وعمال زمان ابويا جاع في الغيط اما جمع وديله حاجة يتزود بيها. خرجت الدحلب من وسط الجنينه زي الثعلب يا علواني وقعدت تناديلي عايز ايه؟ ولا حال يا علواني، قلت لك 100 مره اللي في دماغك ده شيله. انا مش منهم يا عرباوي، راح شوف لك واحده من توبك. ما دي برضه كل نظر واعرف منين اقطع توبي. طب وحيه النبي من لكون قايل الكلام ده لابوك؟ وماله نزيد شرف. قولي له انت بتتمقلت على ابويا يا علواني، مش همك منه يعني؟ طب وحيات سيدي ابراهيم لكن مصلات عليك عبد الهادي. يا خسارتك يا علواني يلي مالكش في الطيب نصيب. ارجع بقى لجنينتك وسيب الخلق في حالها يا علواني، يعني المره دي مش هجيب سيره لحد وسماح. طب ان كنت مسامحاني صحيح اجبر بخاتمي وخد البطيخ. خد امبارح يا وصيفه خدي. طب هات وادي البطيخ. عواف يا وصيفه. عوافين يا عبد الهادي. حدكيش قلة مية ساجعة يا وصيفة؟ قد انت شايف القلة وعارف ان فيها مية، ولا يعني حنحط في القلة كزوزة؟ يه يه يه يه يه كزوزة يا بنت حتة واحدة؟ هي دي العلمة اللي اتعلمتها من البندر؟ والله يا وصيفة وتعلمتي كلام الخواجات يعني ما شربتش. ما خلاص خلاص اترويت يا وصيفة. وانت فاكراني ايه؟ عطشان مية يبقى عارفة بقيت القصيدة. ايه هضمني يا عبد الهادي احسن ابويا يشوفك تبقى حكاية. هو فين ابوك ده؟ اهو هناك حدا السجي. الله مين ده؟ سابويا يا عبد الهادي. الحاج يا جماعة الحاج يا جماعة انت هو سابك يا شعبه. هو الله هو الله شيل قصاد المال يا علواني بلاش شغل صغار. الراجل ده سايب حيل بحمايله اللي ملهاش اصلا. انت حالك المال يا شعبان بلا ابور عاطله يا جدعان. الراجل وشه مخطوف هقول له شويه مال. سلامتك يا بقلب سلامه. بزياده المال يا وصيفه ابوك الخير والحمد لله. العمايل اللي استعمليها دي مش كويسه كمان. اسكتي يا وصيفه. انا بخير يا بنتي. تعالي يا حبيبتي تعالي. بس مش عارف يا ابني الحكايه وسط زي ما يكون اتكسر حتتين ودراعي بكتفي مش قادر احركه. يا عم ده بس بيتهيأ لك. تلقاك اتزممت من مهابره وانت متعلق في الساقيه. يا قوة الله ده زي ما يكون الواحد مخبوط بالشهب على وسطه. بقول يا بسويلم تبعت وصيفة بالبهيمة وانا اعلق لك على الساقية واروي لك الجراطين احسن يفوتك الدور. يا ابني كتر الف خيرك. يعني يعني انت فاضي يا عبد الهادي؟ ما انت وراك ارضك انت كمان. ديه دي يا بسويلم حاجة مالكش حاجة ابدا في دي الكلمة. هي ارضك وارض مش واحد، ولا يعني هتكلي لك نفر بالاجرة؟ انا موجود. كنا بنت ابن حلال وبني ادم يا عبد الهادي وكلك مروق. فكتر خيرك يا عبد الهادي. نعسي الجيت حامل بهيمة وروح لعبد الهادي يروي لي. وعلى ايه التعب يا اما نعسة؟ خليك انت مستريحة، وان كان على البهيمة اهي وصيفة تسحبها وتجيبها. الأوامر صدرت النهاردة الصبح الساعة 12 واتبلغت للعمدة بإن أي واحد هيعلق السقية الغفر هيقبضوا عليه ويودوه المركز. يا خبر باين، كلام اهدي يا شفيق افندي، حاجة ده هبال بحاجة وحاجيك. ايه ده انت باين عليك مناكب. اسمع يا واد، اما اقولك دي أوامر جاية من فوق، يعني لا بيدي ولا بيدك ولا بيد الباشا ذات نفسه انه يكسرها. خبر ايه يا عبد الهادي؟ قاعد مأنب كده ليه ومبطل السجي؟ اوامر الباشا يا وصيفة، احنا نقدر نكسر اوامر الباشا؟ باشا؟ هو الباشا كان قالك ما ترويش يا عبد الهادي، ولا دي حجة عشان ما ترويش ارض ابويا؟ حجة؟ وحد كان ضربني على ايدي وقال لي اروي ارض ابوكي، ولا انا اللي قبلت لوحدي؟ ولما الباشا قالك ما ترويش كنت خفت انت يا نادري وقعدت كده. طب انها دمال ما تحطش ايدك على خدك كده، فطهم مال الولاية يا ابو عبد. وصيفة هايوة تعخش في عيب بيخش. هو انت ما تعملش سبع اللي على زيي؟ وعبد الهادي كان من وقت البينخ يا وصيفة. ها، من يوم ما ساعدت الباشا طلع الاوامر كده. طب هاتي بهيمة، هاتي وحياه سيد ابراهيم ما لاكون معلق الساجية، وزي ما يجرى يجرى. قلت لك ارجع يا واد يا عبد الهادي وبطل الساجي. مش راجع يا ولد عمد. اما ولد بيجي يا عبد الصحيح. اسكت انت يا عم شفيق افندي، ما انت تهدي. يعني ما حدش مانع عينك يا ولا؟ الظاهر ما تنفعش معاك الا لجوه. يا سنة سنة يا ولاد، شفيق افندي، شفيق افندي، جعلوا هي ولا. شفيق افندي، شفيق افندي، تعيش انت يا عمدة. كلام ايه ده يا عمدة؟ هي المسألة جد ولا هضار؟ جد يا معالي الباشا جد، هي الأوامر فيها اللد جد. أمال إيه الكلام الفارغ اللي بيقوله شفيق أفندي ده؟ في حد في بلدك مش راضي يطيع الأوامر؟ يا سعادة الباشا وحياة شرفك، ما حد يقدر يقول تلت التلاتة كام. أمال إيه الواد ده اللي حلف ما يبطل الساقية؟ يا سعادة الهانم، ده واد هايف وغلبان وعملها زي ما تقول، يعني زي مادة هزار. هزار؟ هزار إيه يا أخي؟ اسكت أنت يا مختار، أنا بكلمه. حاضر يا فندم، سكت. اسمه ايه الواد ده يا عمدة؟ اسمه عبد الهادي يا سعادة الهانم. عبد الهادي؟ والنبي انا افتكرته اسمه شمشون. شمشون؟ ايه الاسم ده مش حدانا في الكفر يا هاني. شوف يا رجل انت افندي، هي كلمة ونص. اذا ما كنتش قادر تحافظ على الامن في البلد انا من الصبح اشيلك واعين واحد مطرحك، انت فاهم؟ اتفضل يا شيخ يوسف، اتفضل. يا والله اتفضل والله ما ممكن. امال يا شيخ شمار؟ يا بركة اهل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اولاد يا اهلا يا اهلا وسهلا برجاله. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا اجاك السويرم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الفاتحه للنبي واهل بيته، ان ربنا يوفقنا ويكرمنا وينصرها معنا ويشفي الشيخ ابو سويرم ويعافيه. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصحبه وسلم. آمين. اللهم وتقبل يا رب. اللهم عافنا في من عافيت، واهدنا في من هديت، ووفقنا في من وفقت، وسدد خطانا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. قلت ايه يا جماعة، ما تتفقوكوا على رأي؟ طيب ايه رأيك انت يا سيدنا الشيخ شناوي؟ الله يا ابني، انا انصح بالصبر والتريث، عسى الله ان يأتي بالفرج. ما احنا صبرنا كتير يا سيدنا الشيخ شناوي، اهدي وقرة الصبر يعني. والله انا رأيي اننا ناخد بكلام محمد افندي. بصراحة يا جماعة، محمد افندي اقترح رأي، انما في غيث الوجاه. ايه هو رأيك بقى يا محمد افندي؟ يا اخواني، اني ارى هدوء من فضلك، هدوء. اني ارى ان نواجه الموقف بكل شجاعة، وان نكتب عريضة من 3 أفرخ فولسكاب مسطر، ونرفعها للمسؤولين فورا. هي دي التصاريف بتاعتك يا محمد افندي؟ يا اخي تكتهي في تصاريفك. عايزة نكتب عريضة يا محمد افندي؟ اي نعم مدرك، اي نعم، اي نعم يا اخوان، من 3 أفرخ فولسكاب مسطر، على شرط، على شرط ان تكتب باحرف من نار وباسلوب حصيف مفعم، وافضل ان تكتب باسلوب المنفلوس. يا ولا يا ولا على المنفلوس. الله يفتح عليك يا ابني، الله يجيلك من فضله. قم بنا يا عبد الهادي، احنا قاعدين يا علوان اما نشوف ايه حكايه المنفلوس دي. يا جدع، ده على ما يكتبوا الثلاث افراخ اللي بيقولوا عليهم يكون الدور انحرق في الاغتصاب. على رايك. يا اهل الله، يا اهل الله اللي جوه، يا خدم وظيفة. مين ده يا خاطر؟ اسم الله على ودانك يا استاذ وصيف، بقى ما انتش عارفه صوت عبد الهادي ده بيه. وما فيش حد جوه ولا ايه؟ الله، امال خلاني اعرف فين يا وصيف؟ ما انت شايفه وهي خارجه قدامك على سكه البابور، ولا الحته تنسى يا عبد الهادي؟ سلمت عجلك يا نظري، اللي واخد عجلك يتهناه. الله، ده زي. طب تعالى هنا بقى، تعالى. ومال ايه ومال كده يا ساجع؟ شوفوا النبي يا خضرة، بيرتعش زي كتاب عبد الهادي. يا بتش جبل جاب، ده على رأي المثل، سبعك سبع أرنب يروح له فين بجاب. والنبي والنبي حرمت والنبي تهية ورايا ورايا كل حتة زي طب انا عارش يا زعبلان اريان اري بجاو هو هو هو اري بجاو هو هو هو. مين اللي دخل الشحط دي هنا يا وصيف؟ اني عارفة، نطح الباب بدماغه ودخل، رح ابويا مقعده هنا ومعشي. يا اخي قولي يطفح جه سم لما يحش بصرانه. طب قولي يا عبد الهادي. ايوه يا وصيف. وانت اللي جابك هنا يا عبد الهادي؟ اني جاي اشرب يا بيت. عطشان يا عبد الهادي؟ عطشان قوي يا وصيف. الترمبة الناحية التانية يا عبد الهادي. بتضحكي على ايه يا خاضر؟ لا ولا حاجه يا اخوي، انيس اتحسبني بناتكم هي، وادي الحته فايتها لكم حالي. وصيفه ارجع عمال يا عبد الهادي لابويا يجي يشوفك. وصيفه، انا بدي اقول لك كلمه واحده. لسه بكل امال خلصني يا عبد الهادي. انا يا وصيفه، انا يا ده كلام ياما يا عبد الهادي. هو ده اللي كلمة واحدة؟ تعال خد المال يا وصيفة. يا كده ارجع عمال، روح اقعد مع الرجال كده. طب ادي الراجع يا وصيفة. بكرة البلد كلها تدعيلي وتعرف مقام العبارات والجمل اللي هتسهل بيها العريضة. يا سلام يا محمد افندي، قد كده يعني انت متأكد من العريضة دي؟ امال يبقى شوف كده. بحياتك يا عم سويلم، بكرة تشوف ان مكانت البلد كلها تروي زي ما هي عايزة، ان مكانت المية تبقى للركب. الله يفتح عليك يا محمد افندي، الحقيقة الجدع كلامه معقول ومتزن. تذكر يا بشيخ يوسف. يلا يا جماعة أرجوكم، الوقت من ذهب. مديدك عنواني على الشباك اللي في ريحك ده، ناول لي دواية الحبر الزفر. اي والله على رأيك، لكلاب الزفر بين الفلوس إلا الحبر الزفر. يلا يا جماعة أرجوكم أرجوكم، جربوا اللاند عندي هنا. الله الله يا محمد أفندي، أنت قعدت واستربعت، إن شاء الله ربنا يجعله بفايدة. أمال اسكت أنت يا ولد. أنا غلطت في حق النبادي يا رجالة، أديتوا شاهدين أهو. الحقيقة يا محمد أفندي أنت غلطان النبادي. اللي حط المال يا محمد أفندي. حب على راس عبد الهادي. ما تسكت أمال يا علواد، ما تجيش فيها حقيقة. أقصد فيها يا أبو يوسف، عشان خاطرك يا سيدي أنا مستنزل عن حق. فاسح المال يا علواني، خدني في ريحك. مرحبا بك مرحبا بك، اتفضل. ادخل يا اللي بتخبط. صلح نفسك كده امال، اعدل دير العين ما خليه ورا. انصب حيلك كده. ايوه ايوه ابتسم. ايه دي يا شفيق افندي، هو انا دخلت رسم يا اخي؟ دي العمره كلها كلمه ورد غطاء. يا جدع اتلحلح امال، جتك دهيه. مين؟ يا سعادة الهانم، ده مين انت امال؟ خلصت. ايوه يا سعادة البيلة مؤاخذة، ده دي اني يا محمود بيه العمدي. اها يا اخي ما تقولش كده من الصبح. اهلا وسهلا. ازيك يا ابو شوال؟ ابو شروال يا سعادة الهانم. يا اختي انا عارفة بقى قطيعة. اقعد يا عمدة، يوم ما تقعد. الله يحفظك ويحفظ سعادة الباشا ومحمود بيه، ولا يحرمنا منكم ابدا. كتر خيرك يا عمده. جبت اللي قلت لك عليه؟ يا دي الكسوف يا رجالي، هو انا اقدر اتاخر؟ هو انا استجري اكسر لك كلام يا محمود بيه؟ ده انت سيدنا وابن سيدنا يا راجل. جبت كتير؟ 500 بيضه وعشرين جزعة تاجي و... ايه ده يا محمود؟ لا ابدا يا سعادة الهانم ولا حاجة، ده دي حاجات بيننا وبين بعض يعني كده. لا من حق قول لي يا عمدة. افندي ايه حكاية الرجال اللي كانوا بيزعقوا عندك امبارح دول؟ ما هو انا جاي لك في الكلام اهو يا محمود بيه. ايه حاجة بخصوصنا ولا ايه؟ هي يا سعادة الهانم مش بخصوصكم قوي، انما برضو يعني تتصل بيكم. حاجة زي ايه يعني؟ اصل الرجالة في الكف متأذيين من حكاية قطع المية عن الأرض يعني. فإيه ما تنسى يعني، بدي أقول فاجتمعوا يعني و... وإيه ولا حاجة، كتبوا العريضة دي أهي زي ما تقول سعادتك يعني، ملتمس بسيط كده، وكلفوني أرفعها لسعادتك علشان تقدمها سعادتك يعني لدولة رئيس الوزارة. ايوه وريني يا سيدي وريني. اتفضل يا فندم اهي. تحفون الابراق وتليفون السماء. من ابن الفرطوس اللي كتب العريضة دي؟ ده ده ده ده ده محمد افندي الخوجة الالزامي بتاع الكفر. والله يا عارف. وكتبوها امتى دي؟ امبارح يا سعادة البيه امبارح. وما اديتنيش خبر ليه؟ ما هو اصل الظرف يعني كان ما يسمحش اني افتح الموضوع وانت يعني في بيتي. اتفضل العريضة بتاعتك ايه؟ بالله واشرب ميتها كده يظهر انك راجل خرع بصحيح. لا ابدا الحال ده ما ينفعش ابدا، احنا نشوف لنا واحد حمش ونمسكه العمودية بدل ابو سوال ده. ايه رأيك يا بسويلم؟ والله رأيي باين، انا قلت من الاول. ماشي كلامك يا بسويلم، اسمع يا عمده. ايوه يا عبد الهادي. انا رايح عزبه الباشا اللي لادي. عزبه الباشي؟ حتروح العزبه تهدد فيها ايه يا ولد؟ مالكش دعوه انت، انا اعرف شغلي معاهم. يا جدع امال يا شيخ احمد بلا مطوحه يا سويلم، دول ناس مفتريين وما جوتهمش الله ربني. هم معاهم الجوه والافتراء واحنا معانا الحج. اسمعوا يا رجاله. ايوه يا عبد الهادي، انا جاي ما اروح على اللي تنخرب عزبه الباشا وقابل محمود بيه. اللي عايز يجي معايا يقوم. عبد الهادي انتظر لما البس القفطان وانا اجي معاك. قفطان ايه يا محمد افندي وهباب ايه؟ ودوبته؟ احنا رايحين الضايف؟ طب اهدى امال يا عبد الهادي. سيبني في حالي امال يا ابو يوسف، دي عالم ملهاش ثانى على راي علواني. طب وحياه الارض اللي شاربه من على جدودي ان ما خليتهم يدلوا في جحورهم؟ ما بقاش انا عبد الهادي الفلاح. وانت بسلامتك بقى تطلع مين؟ انا واحد من رجالة الكفر يا ست هانم، فلاح من الفلاحين اللي بيزرعوا الارض. يعني ملكش ايه؟ والاسم مش دخله في الكلام يا اخواني، اسمي فلاح وخلاص. ياه ده انت عصبي قوي يا شفيق افندي. شفيق افندي افندي يا ساعات الهاني، هات لي مناتة هنا للرجاله واستعجل محمود بيه، قول له يجي بسرعه. حاضر يا ساعات الهاني. يا شفيق افندي مفيش داعي الا مناتة ولا لغيره، احنا مش جايين نضايف. يا جدع اختي شمال، ده انت في بيت الجود والكرم. كرم؟ طب لما هما كرم يا خي ما يسيبونا الميه ويتركونا في حالنا واحنا جايين نطلب لموناته؟ احنا بنطلب ميه، ميه حاف. لا ده انت كلامك واقف قوي. ما تاخذناش يا ست هانم، اصل احنا فلاحين اتخلقنا في الطين وعايشين في الطين، الواحد منا لما يلطش النوم بيحط تحت دماغه حجر، يبقى هنجيب النعوميه منين؟ ده انت فعلا بتحدف دبش مش بتتكلم. والله اهو الموجود الغرب، هو احنا هنطول ونقصر في الكلام ليه؟ هي كلمه ورد غطاها، احنا وارثين ارضنا ابا عن جد، فتحنا عينينا لقينا نفسنا بنفلح في الارض وبناكل من الارض وبنتلجح ننخمد على الارض، وانتوا لا كان لكم ارض في زماننا ولا تعرف. لو كان الباشا هنا دلوقتي وسمعك كان عمل فيك ايه؟ عارف يا ست هانم، عمايل سعاده الباشا بتوصل لحد وداني وانا في الغيط، وحد تايه عن عمايل سعاده الباشا الله يطول عمره. واللي معاك ده يطلع مين بسلامته؟ دي يا ست هانم محمد افندي مدرس مدرسه الكف الالزاميه. قرب يا ولد امال قرب قرب. قدم الليموناتة للرجالة يا محمد افندي. امسك امال، هي عزومة. مد ايدك يا عبد الهادي. كتر خيرك يا عم شفيق افندي، ما اشربهاش. امسك امال يا جدع. يا شفيق افندي بعدين اخد عليها تبقى مصيبة. انا يا عم لما بعطش بجيب الجلة ارتوي منها. حطها قدامه يا واد وسيبها. طيب يا شفيق خلاص انا عرفت الحكاية. هلا اتأخدت ليه يا محمود؟ اعمل ايه بس يا استهانم؟ انت عارفه كنت مشغول في تشطيب الحسابات مع جرجس افندي. الله مين دول؟ دول فلاحين الكفر جايين يترجونا في حكايه الميه. نترجاكم ليه؟ هو احنا بنشحت؟ ده حجنا يا ست هانم، والحج ما فيهش رجع. اسمع امال يا عبد الهادي، الكلام ما يكونش بالشكل ده. اسكت ساكت امال يا محمد افندي. هو انت معايا ولا معاهم؟ وده يبقى مين بالصلاه على النبي؟ عبد الهادي. تسمع سعادتك عن عبد الهادي؟ انت اللي ما رضيتش تبطل الساقية وزعلت شفيق افندي. ده باين عليه واد لمض. وبالاختصار كده عايز ايه؟ عاوز مناوبة المية ترجع زي ما كانت. في دي غلط يا خال؟ لا ابدا. غلطها ايه؟ طب واحنا امتنعنا ولا قلنا حاجة؟ العمدة قدم لي العريضة بتاعتكم، انا ما امتنعتش عن تقديمها لدولة رئيس الوزراء، انما كل اعتراضي كان على اسلوبها. اسلوبها؟ والاسلوب دي يطلع ايه بقى يا سعاده البيت؟ طريقه كتابتها. ورايك ايه يعني؟ والله انا تطوعت من ناحيتي ان اكلف المحامي بتاع الباشا يكتب لكم عريضه باسلوب مهذب وبخط واضح ونقدمها لدوله رئيس الوزراء. ايوه لكن انت طلبت من العمده اننا نمضيها على بياض. يا سلام، وفيها ايه يعني يا اخي؟ دي انتوا مش مستعملينا؟ العفو يا سعادة بيه العفو، هي توصل لكده؟ طيب وايه المانع ان المحامي بتاع سعادة الباشا يكتبها الاول ونمضيها بعدين؟ لا ده انت الظاهر غبي يا محمود بيه، الزم حدك، انا في بيتك وحافظ لساني معاك لدلوقتي. والله يا عالي انت بتنصيني اوقات كلمة بكلمة، حاطط راسك براسي. العفو يا سعادة البيه على رأي محمد افندي، هو احنا نتوصل؟ ده انت بيه قد الدنيا وانا حتة فلاح لا راح ولا جه. يا سعادة البيه ده انتوا سيادنا، ده احنا بولغ، مش قصدك كده؟ يا اخي انا اخترت معاك والله، انت يا جدع انت جاي تجر شكل. انا جاي اطلب حجي وحج الفلاحين، لا جاي اجر شكل ولا اطلبك. يبقى اتفقنا، امضي ومضي الفلاحين على الورقة دي، وانا بكرة الصبح اكتبها واقدمها لدولة. خبر ايه يا سعادة البيه؟ يا العبارة وصلت للدرجة دي؟ وانتوا فاشلنا ايه، هبل ولا فاشلنا هبل؟ يعني مش هتمضي؟ لا امضي ولا ابصم. يلا بينا يا محمد افندي. انتظر امال يا عبد الهادي، مش كده الكلام عقد وعطي. خليك قاعد يا محمد افندي. هي اياك الباشا يحن عليك بدرجة ولا علاوة. اسمع بقى يا شعبان، اسمع بقى، احنا هنعملهم على بعض، ده احنا دافنينه سوا. طيب عايز ايه يا محمود بيه؟ اللي قلت لك عليه ده يتنفذ بالحرف الواحد، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه. الدارة بين البوص وتنشن عليه بالمقروطة طلقة واحدة مفيش غيرها. ايه كل شيء ينتهي. اطمن يا سعادة البيه، دي شغلتي يعني بقى، اطمن. اوعى حد يمسكك وتقرب حاجة لحسن، وحياة شرف امي اخلص عليه. طيب امال يا محمود بيه، هو انا عيل ده اول ما يجي ناحيتي على طول؟ وصيفة، عارفة انت ايه يا وصيفة؟ ايه يا عبد الهادي؟ انت المية اللي بترويني يا وصيفة، وانا الارض الشرالي اللي بتطلع للنجا وصيفة. عبد الهادي. ايه وصيفة؟ صار حد بيراقب. حد بيراقب. انت يا وصيفة. بقى كده هي العبارة فيها غدر. عبد الهادي ما تخافيش يا وصيفة، اضرب يا علواني، اضرب كمان، خلص عليه الشد. لا بركة الامام علي. يا ولاد الله يخرب بيتك يا محمود. ديه ايه جهيتك سودة يا شعبان الواد العرباوي، مش هيسيبك الا ما يخلص عليك. طيب وبعدين ايه؟ ايوه هاي. يا ولد يا تعلم سيبوه لاني يا علوان، جرب هنا يا شعبان. انا هو مين اللي ضرب النار يمتنا يا ولد؟ نار دم حي يا ولد. انت واد ما سمعتش طلق نار من شوية؟ اري لا ما سمعتش حاجة. كان مستهبل يا عبد الهادي وعامل افرش. راح فين يا وادي اللي كان بيضرب النار؟ حي. انت سامعني يا واد ولا لا؟ اري لا. اي اي اي اي خلي انت ما تيجي ايدي عليك يا ولد، تيجي كده هم من دول سبب. طب خد يا جدع امال ده الضرب يبقى بالرحمه. اسحب همالي عبد الهادي في حسابي ودب دماغه نزلها البيت. لا لا يا الله تموت الراس. انا قلت كلام من هذا يا وصيفة؟ هيشيلك انفوتك في الارض اطلع روحك. انت اجود ولا ترجع جيتك؟ الله يسامحك يا عبد الهادي، الله يسامحك. انت بتدعي عليا ولا بترمي ذنوبك عليا؟ طب والنبي لا اكون هزك في الارض كافر ظهرك. ولا ايه يا ولا؟ سلاحي يا عبد الهادي، هذه بندقة. يبقى انت اللي كنت بتضرب بالنار يا ابن الهبة. اقول لك من الصبح الواد ده غادر وتعلم. ده خبر، صورة البندقة سخنة. يا مضروب هالوقت. اه يا بلغة، طب وحياة النبي لك تعفرطت. اكتم نفسه خلص عليه عبد الهادي بلا فضيحة. يا عبد الهادي والنبي على الخطر يا عبد الهادي. مد مد شوية مر يا شفيع فندي. حاضر يا ست هانم، انا بمد اهو. بس واحد عندك. الله، ايه اللمعة دي يا جدع؟ هو في حاجة؟ ما في كاسعة في البيت، ده واحد لقوه مع بندقية كان عايز يقتل عبد الهادي. واحد؟ مين الواحد ده؟ ده شعبان المكذوب يا بيه. آه يا محمود بيه، يا سعادة البيه، غشتي يا سعادة البيه، هيموتوني. تعال هنا يا ولد. يلا انت اهو يا جدع. قرب هنا يا ولد بقول لك. تعال قول لي مين اللي ضربك؟ عبد الهادي يا بيه، عبد الهادي، عبد الهادي. عبد الهادي؟ ايوه. تعال هنا يا عبد الهادي. هتنتقل من مكانك يا عبد الهادي. يا جدع قرب، امال ما تخافش. اخاف؟ اصله بيرتعش منك يا محمود بيه يا سبع. اصله هاي بكلماتك المبرمة يا محمود بيه. ما توقف علي يا محمود، ده وصيع واسال اسئله. ما تخافيش. تعال هنا يا عبد الهادي. عبد الهادي تعال هنا يا عبد الهادي. لما اشوف الست عايزه ايه يا علواني. طب شوف طلبات الست يا عبد الهادي، وانا احتجتني انا قاعد بريحة ساقية. نعمين يا ست هانم. انت بتضربه كده ليه يا عبد الهادي؟ يا ست هانم ده خلاني واقف في الغطن ووصيفة وضرب على اي عيار، لولا ستر ربنا كان نفذ بنات ودان. يا خبر، الواد له بلداب يعرف يضرب نار. لا لا ودابي ابدا، انا كنت بصلح المجروطة طلع من على عيار غضن عاد بقى كده. طب والله ماني سايبك الا في المركز. لا لا لا، لازم تبلغ المركز انت بنفسك، خليهم يقبضوا عليه ويرموك اي دقيقة يلقحوه فيها. هو حد يسيب المجانين تأذي الناس بالشكل ده؟ واد غلبان يا سعادة البيه، هو ده يستاهل انك تقتله؟ ده خسارة فيه العيار اللي تقتله بيه. ما هو لازم نتخلص منه، لازم نخفي السر ده للأبد، محدش يضمن الظروف، واللي زي ده النهاردة معانا بكرة يبقى مع غيرنا ويكشفنا. يا سعادة البيه، ده انت والله بتديله أهمية بالكلام ده؟ طب ده انا يلي اسمي راجل على قدي، لو شلت ايدي ولهفت قلم هخلص عليه. والنتيجة هنسيبه كده من غير ما نشوف له صرفة؟ انا اقول لسعادتك على فكرة ظبط. ايه ايه رأي سعادتك ان نحبسه هنا في السرايا في مخزن من مخازن التبن ونسمقر عليه بالضب والمفتاح؟ والله فكرة. طب اسمع يا شفيق افندي. افندي يا سعادة البيه. اجري بسرعة هاتولي هنا. اجيبه لسعادتك حالا. شديت على الركوبة يا دياب؟ ايوه يا سي محمد افندي. طيب روح ادي صندوق سجاير من ابوك الشيخ يوسف وقول له اني مسافر مصر مع البيه دلوقتي حالا. يلا بسرعه عمار يا دياب، اعمل لك همه. هروح الوقت؟ ايوه، على ما اكمل لبس وارنش الجزمه تكون انت جيت. حاضر. ايوه كده، عال اخد معايا كمان تغييره من باب الاحتياط لا يوقف المشوار يطول. ايوه ناقص ايه؟ جزازة الكالونيا. ايوه الله الله الله، يا سلام على نزاكتك يا محمد افندي. مال وادي كيس الفلوس، اجي جنيه يا محمد افندي. ايوه بر نفسك في مصر. طب ما اخد واحد كمان، يلا خليها حجب واسع. وادي العشرة جنيه بتوع محمود بيه، بس يا اخي اعرف نحصلها من البلد حاجة. لو حكايه العريضه دي ما جابتش فايده يبقى العشرة جنيه دول راحوا عليا، ولا اقدر افتح بوجي قدام الخلق ولا اجيب سيره. حضرت الامانه؟ امال يا فندم. كام كام؟ والله اني عملت كل ما فوسي و... وايه خلصني وجمعت من الخلق عشرة جنيه صحيح. ياه 10 جنيه بس؟ ده انتوا ايه حاوي يا اخي، ودي هتقضي ايه ولا ايه دي؟ عارف انا راجل الوزراء كلهم اصحابي، كل ليله سهرانين سوا. عارف يا سعاده البيه عارف يا اخي. طب لما انت عارف جاي متشمر ومقابلني بعشرة جنيه عمري. والله يا سعاده البيه انا جمعت اللي قدرت عليه، والخلق اصلها اليومين دول الغرض. والفلاحين مضوا على الورقة ولا رخرة فيها كلام؟ لا يا فندم عيب، دول مضوا بصموا بالعشرة. هذا بعضه، خليها علي انا بزيادة شوية. يلا بينا يا سيدي على مصر، ياك على الله يثمر فيكوا يا فلاحين. مدير قنطة البشوات من فضلك. ايوه يا فندم، اي خدمة؟ والله انا عايز اقابل محمود به. ايوه الدور الثاني اوضه 67. متشكر. ها انت اخينا، حد مسلطك عليا؟ ما كفاكش كل ساعة عرفني بالتليفون جاي توصلي النهارده من الساعة 10 في اللوكاندا؟ يا سعاده البي، داني صاحي من الساعة 6 ومنتظر سعادتك تحت على القهوة، اديلي 3 ساعات وتيل. يا اخي قلت لك 100 مرة انا راجل مشغول طول الليل سهران مع الوزراء، الوزراء كلهم اصحابي. انت عارف السهر مع الوزراء بيكلفني مبالغ كبيرة قوي. انت تعرف كاس الويسكي هنا بكام؟ ايوه بس انا عارف يا فندم ان القهوة هنا في البورصة اللي انتظرت سعادتك عليه ب3 قروش تعريف. يا شيخة ليه؟ ده انا اقل سهرة بتكلفني 5-6 جنيه. برضو ياما يا محمود بيه، انا بقول يعني لو تلم ايدك شوية. انت بتقول ايه يا بني ادم انت؟ انت جاي من بلدكو تعلمني الاربطة؟ هو انا فلاح زيكو يا ولا؟ والله سعادتك حر يا محمود بيه، انما برضو انا مغلطش في حقك وما يصحش تستقبلني في اللوكاندا بالشكل ده. ييه اسمع يا بني ادم انت، انت جاي تعكر مزاجي؟ خد البني ادم ده ارميه برا. ايه؟ اني يرميني برا؟ ايوه يلا بلا فلقه بقى، ده عامل زي الطربي. اخص الله يقل قيمتك، صحيح انك جليل الاصل وعديم التربيه. ايه؟ انت بتقول ايه يا مدرس الزامي؟ مدرس الالزامي اشرف منك، ومطرح ما يحط جزمته تحط انت سقف حلقه كده. طب والله العظيم ان ما كنتش انقلك اخر الدنيا زي ما نقلت حسونه ما كنش انا. ان شاء الله حتى تفيدني. هو يعني اما نقلته خلي حسوني كان جراله ايه؟ مات من الجوع؟ ايه اللي حزك بيد الله؟ الله يعقد دمك يا شيخ، الله لا يكسبك، الله يكسر بخاطرك زي ما كسرت بخاطري. اقصى الله لا يبارك لك في العشرة جنيه اللي خطفتهم مني، وربنا يرضى بكده. اسقط الدم للسحار. الله ايه ده؟ ايه ده يا استاذ؟ الاخر الشريف قايم من ظهره ضد الدكتور اللي عمله انجليز. الاستعمار والثاني الاستعمار. الله الله يا اخويا، الحكومه عندكم في مصر بتتشتم كده علنا في الشوارع. يا استاذ الشعب النهارده بقى عنده وعي، لازم يدافع على عيد الانجليز بكل ثمن. اسكت الدعم للاستعمار. اما حكاية يا خلق والله، بقى فيه في الدنيا بلد تختم على عريضة من غير ما تعرف ايه اللي فيها؟ هي دي كانت تجرى يا شيخ شناوي، جنة منين انها عشان المي؟ اه يا بلد. والله يا ابني انا لولا ان العمدة حذفني بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كنت وقعت له على العريضة. وانا وحياة ما قامك يا سيدنا الشيخ شناوي، لولا البنت مراتي هي اللي ادتهم الخدمة ما كنت ماضي ولا خاتم. والله عاد هو حد عارف العريضة دي فيها ايه؟ حد عارف الكلام اللي هيكتبوه فيها ايه؟ ما يمكن كومبيال، ما يمكن مبايعة بالارض، هو مش جايز. الله اكبر طيب واحنا كنا بعنا لهم ارض يا شيخ يوسف؟ يا بالدهية يا اولاد، حق يا شيخ يوسف لا يعملوه وينزعوا من كيس الجرافين اللي بناكل منه. وحياتك ما هي بعيدة، بكرة تشوفه ان ما كانت تمشي على كده. لا حول ولا قوة الا بالله. يا لطيف يا رب، سلام قولا من رب الرحيم. حقا دي كانت تبقى كارثة يا شيخ يوسف. يا النبي لان كلنا كلهم مات. ايه الامر سيدي يا ايضا رجع جامال؟ هو النفر منا ما يحللوش الكلام الا بعد ما تقع الفاس في الراس. وهو الكلام منه ايه بقى على رأيك؟ هم خذونا على مشبنة وربنا يصفر. وحياتك يا شيخ شناوي لا تنفضح العبارة، ان ما كانت مغرز وتعمل في البلد ما بقاش هنيوت. ها جبت العريضة يا محمود؟ امال يا باشا، عريضة متنقرشة من كل ناحية، اللي حاطط ختمه واللي ماضي بالكوبية واللي باصم بصبع ايده واللي بصبع رجله. والله الفلاحين دول يظهر ان ديتهم سليمة وولاد حلال. من ناحية كده ما اظنش. ليه هم تعبوك في الحكاية دي ولا ايه؟ يوه ده انا قعدت اخطف فيهم يجي ساعتين وحايل فيهم وداير، اجيلهم من هنا يقولي من هنا، ولا كأننا بنلعب استغمال. يا ساتر، ليه تلاقي حد من الاحزاب التانية بيفتح ودنهم، انما هما لوحدهم ما اظنش يفهموه. هما مين يا باشا؟ دول قلقان ما خلق ربنا. طب تصور معي، انا اخر ما تعبت معاهم قلت يا واد خش معاهم دغري، فرحت مطلع المحفظه وقلت لهم اسمعوا اللي يمضي هياخد جنيه. ياه وحياه معاديك يا باشا. طيب سيب لي العريضه دي هنا دلوقتي، انا اقوم اوديها بنفسي للوزاره، خلينا ننتهي من المشروع ده قبل الميزانيه ما تخلص. يا سلام، دي الست هتنبسط جدا لما تعرف ان المشروع دخل في حيز التنفيذ. هلا البصاجي ما فاتش عليك يا ابو الشيخ يوسف؟ خبر ايه يا دياب؟ هما كانوا قالوا لك ان دكان الشيخ يوسف اتقلبت مكتب بوسطه. دي يعني ما تسالش يا ابو الشيخ يوسف، ما تطمنش على اخويا محمد افندي. وهو اخوك يعني كان جراله ايه؟ ما هو قاعد على ربيعته، سلت جهده يصر معها في مصر وفي جو مصر. كلام ايه يا ابو الشيخ يوسف؟ هو محمد اخويا وش الحاجات دي؟ ولا يعني انت منكد منه عشان ما هو زرعته احسن زراعه؟ ايه؟ وكمنه كمان راح يقابل الحكام في مصر. غوري اجك خبط في صدرك. طب وحياة النبي اللي اتفصت بالكلام ده مرة تانية لكون من اولك بالكف فارس لك سنانة. ليه بقى يعني؟ هو انت اللي بضرب عليا يا ابا يوسف ولا تمني يا محمد افندي ما هوش هنا؟ تمني وحداني يعني؟ الله الله الله، خبر ايش يا دياب؟ ما تسمع عمال كلام ابوك الشيخ يوسف. خبرين انت تاني يا علوان؟ هي سالت كلامها على ديابها؟ كلب لما ينتش قفصك ولد عديم الربا يا صحيح. ايه ده؟ ما تخليها ليلة وتفوت يا دياب. ما تفاياك لعواجا مال يا علواني. هو اني الحيطة المايلة بتاعت البلد؟ يا ولد هو حد يتكلمك؟ انت اللي جاي تجر شكل. روح يا ولد حالك بلا قلة حقيقة. مش رايح يا ابو يوسف. اما شوف هتعمل ايه تاني. كده؟ طب سيبوه لاني يا شيخ يوسف. لو ليد ناقص هنباع يا جليل الادب. كده؟ كده يا علواني؟ طب والله لا وريه. الله ما تبقاش مجنون يا ولد يا جاب. تعال هنا يا ولد. الله خشوا يا رجاله خشوا. ايه على مهلك والنبي يا عم كساب، قد احنا دخلنا الكار. على عيني. حاضر يا ست وصيفه. حاجه يا كساب اللي شفنا راكبين معاك الحنطور كده يقول ده احنا بقينا عمد. وهي العمد احسن منك في ايه يا شيخ سويلم؟ طب وحياه النبي انت اجدع شيخ غفر ورد على البلد في تاريخه. ايوه ما هو علشان كده الحكومه كافئتني ورفضتني. وانت يا راجل كنت عايزهم يخلوك بعد اللي عملته فيهم في الانتخابات؟ يعني كنت عايزني اغور اغير ضميري ترضاها انت دي يا كساب؟ ابدا، لو كنت ارضاها ما كنتش بقيت عرباجي زي ما انت شايف. ما انت عارف ان انا كنت موظف حكومه باخد 4 جنيه. وهو بقى الله يعمر بيتهم رفدونا نار اخر. قال ايه؟ علشان المظاهرات اللي حصلت في اسكندرية. انما انت مش مصوب برضو يا كساب والحمد لله. اخر انبساط وشرفك يا شيخ سويلم. ايه هنعملوا ايه يعني؟ هنضربوا الارض نطلعوا بطير. الله الله الله، ايه ده يا ابو خبريه بيه؟ المصطبه مليانه على اخرها وصدرنا. طب وفيها ايه دي؟ طول عمرها مصطبه شيخ الغفر مليانه ومدروسه على اخرها. لا يا كساب، ده لازم جرى حاجه. الرجاله كلها ملمومه يا كساب. حاجه لا تكون الحكومه عملت حاجه جديده بخصوص الميه. ده عبد الهادي يابا، ابو الشيخ يوسف وسيدنا الشيخ الناوي كمان يابا. ياه، ده المجلس مجتمع على اخره. ايه انت يا بتاع الفاصوليا؟ الله، ايه بس برضو يا شيخ يوسف انت محقوق اللي خبطته بالكف. جهدي يا شيخ شناوي، عايز يقدم البلد كليته. الولد ده يقدم البلد ليه؟ جاب ابن غانم. الله، خبري يا رجال. تعال شوف يا بسويل، اخويا محمد افندي يسافر من هنا والشيخ يوسف ينضر عليا يرجع لي الداغي من دون سبب. من دون سبب كده ليه يا شيخ يوسف؟ يا راجل ما تاخدش على كلامه، ده وضنا جسر بايه كده. طيب معلش يا ابو يوسف، وادي الحته بحالها ايه. الله، تعالى امال يا دياب، ما تبقاش عدلك صغير كده. ايه دي ما تسمع الكلام امال يا واد. شوف عبد الهادي بيقول لك ايه. هو عمال يا كذاب انت الثاني. حتى صاحب وتاري صاحبي صاحب وصاحب اتنين ما يثبت على صاحب. اي والله يا عبد الهادي صدقت يا ابني. ايوه، يا ترى محمود بيه هيثبت على صحبية البلد ولا صحبية الباشا اللي في مصر؟ والصاحب اللي تبدلي والصاحب اللي تبدلي مخصيني وصاحب اتنين لم يثبت على صاحب. ايوه، ده انت قلبتهم ولا اخضرهم يا جدع. يعني خلاص حبوكيت يا عبد الهادي، خلاص يعني عدلنا موعد الري وروينا وزرعنا وجماعنا وما بقاش فاضل لنا الا المواويل الخوض. ايه دي امال يا بسويلم، ما تفرقها بقى يا شيخ امال. مش عارف ايه يا اخوات اللي حصل مني، بس انت ايه اللي مزعلك مني يا بسويلم؟ ولا حاجه يا عبد الهادي، هو جاز علينا ايه يصور؟ اسكت امال يا شيخ. اديني سكت. طب وانت مكشر ليه يا بشيخ يوسف؟ هاي حاجة تهم يا رجالة، بقى حتة واد زي دي يعكر دمي بالشكل دي. وحياة النبي انت ملك حق ابدا يا يوسف تكسر بخاطر الواد بالشكل ده واخو غايب دي. ايوه مالكش حق يا ابو يوسف تكسر بخاطر الجدع ده، خصوصا دياب ده غلبان ومنكسر. ايوه غلبان ومنكسر. يلا بينا يا وادي علواني بلا فلقه. سلام عليكم. اي والله على رايك. قوم يا شيخ افتح الدكان هات لنا سلقيمة سكر ولا شاي. يا شيخ انت الثاني، احنا في ايه ولا في ايه؟ يا خبر يا ولا، ده الواد علواني ده بيحليط للشيخ يوسف بشات اهو طول عمره على ده الحال. الغرض يا عبد الهادي؟ على رايك اما اقوم ارتاح لي شوية عشان اعلق الساقية في الفاج. تهدي انت لسه ما راودش يا عبد الهادي؟ ايوه لسه يا بسويلي، الدور عليا بكرة. ربنا يسهل وننتهي من الرأي قبل المناوبة ما تخلص. ايوه ربنا يسهل. المايه شحيحة انه بادي لي يا اخو الساقية اهي دايرة اهي الله ايه ده بقى امها المايه ماشية في الترعة يا اخواتي يبقى لازم في حاجة ما اشوف العبارة ايه دي مين اللي عمل كده في الجنايه يا خبر يخرب مطانك يا جاب انت واد بتسرق المايه يا ولا شوف يا اخوي شوف يا اخوي الولا ولا كده سامع انت واد ما تكفاش وبتطلع في الجنايه اما عجايب يا اخواتي انت بتعمل زي الباشا دياب بتقطع المية زي الباشا طب الباشا معاه الحكومة لكن انت جد العمادي يا ولا يا فتاح يا عليم ابعد عني امال يا عبد الهادي انت واد مش مستعبرني نازل قطع في الجناية مش نادد عليك كلامي دي انتم مولعين منا ليه يا بلد غيارة يا بلد بتهري وتنكد انت عارف اشير للشيخ يوسف عايز تعمل لك معايا حكاياني الاخر اه طب انا حسد الجناية اياك تعود وتبطعها تاني وتبنهرك مش فايد اسمع يا عبد الهادي لما اقولك انت فاكر ايه يعني انا ليا في السجا يوم وما تعود له في يوم ايوه انا لسه باغي يوم كماني وانا اخد ميه على كيس كاسي بقول لك اهو اعرف كده يعني مش عشان ما اسمها سجيتك سجيته قال هو ايه اللي كان سماها على اسمه يا اخواتي حكا دي حكايه بحق وحقيقه يا جدعان خلي بالك يا ولي كجايلك اهو ما يجي ولا يروح هو انا هتهت منه يا جدع انت وهو انتوا بتعملوا كده ليه هي المسألة ملهاش أصول؟ تهدي أمال يا عبد الهادي، إحنا مش طول عمرنا بنروي رابع يوم؟ يا جدع أنت الكلام ده كان الأول، إنما دلوقتي المناوبة بقت خمس أيام، يبقى هتروي النهاردة إزاي؟ معرفش، أنا يوم النهاردة في السجا وخلاص. حلي بهمتك أمال يا عبد الهادي وخلينا نشوف شغلنا. كده؟ يعني مش ناويين تلايموها يا أولاد؟ لا مش ملايمينها يا عبد الهادي. ابعد انت يا عبد الهادي انت اللي واقف في غصنة يعني بقى لك غصبتك كمان يا ولا ها بتضربني يا عبد الهادي انت مش مدي ايدك عليا كان سجني للحياة صحيح على رأي الشيخ يوسف طب هو عمال سليل يا عبد الهادي مش سايبة هتعمل ايه يعني سيبه يا عبد الهادي خليها صوت على خير خير ولا شهر انت اخر خش الله خش انت كده انت يا ولا ده انت هردود وما كانش حد بتخد كمان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا خضر عبد الهادي يضرب البلد هذا السكه يا شيخ البلد يضرب البلد ايوه ما شاء الله يضربها كده يعني عينك ايوه والله عال يا بلد الحاج يا شيخ يوسف خبر ايه يا بنتي انت خبر ايه الحاج يا شيخ يوسف الرجاله مترميه على الجسر يا شيخ يوسف سمها بحر يا بس ازاي يا ريس عبد الهادي عمال يوجع فيهم نفر ورا نفر يا بس يا دي خيبة يا بلد البلد بتضرب في بعضه يا بلد خدم ايه ده يا كساب؟ بيقولوا الرجالة بيتعاركوا على الجسر يا سيدنا والدم للركب. دم؟ دم ايه؟ مين اللي بيتضارب؟ انا عارف البت خضرة هي بتقول ان الرجالة بيسقطوا على الارض زي العصافير. انك تجيلهم حريقة تاخدهم صبحي على الصبح يتضربوه ده غضب من الله. ربنا يستر يا لطيف يا رب. علي ارض ما تموتش ارض لازم تسوي ارض تطوطولي عظيم وحياه النبي لما وقفوا قبلها ندي عصاف يا واد انت وهو اللي فات يا واد يا مطلوب عيد بعيد يا شيخ انت لازم انت تحب الخطه انت راجل صاحب العيال روح بالخطه بالزاغه قول انجاز يا ولد ايه ما جاد انت وهو ما حد سامع الكلام يعني روح يا واد عيواني الذي الغفر انا اعرف ربيكم يا بلد من غير عمده يا شيخ احمد على ما يجوا الغفر يكونوا قتلوا بعض فكذا نخلصهم من بعضهم احنا تخلص مين يا واد خلص روحك هو حد عارف يخش وصيهم ما تعتمد على الله يا شيخ يا بركة الامام علي روح يا واد يا محمود هات الغفر انت حاضر يا شيخ احمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه ده يا سفرة يا بلد زنادقة ده حرام انت وهو يا ولد انتم مش عارفين ان دم المسلم حرام على المسلم بس يا واد انت وهو هي حصلت للدرجات يا اولاد يا بلد تاكلوا بعض كده زي الوحوش وحياة النبي لكون فتح لكم تعجيب في اليوم ان ما وليتكم ما بقتاني شيخ البلد الحقوا يا رجالي يا حسياني خذ خذ يا بنت خلصي بتصرخ على اهدي يا اخواتي الله يبعد عنه هو الحق الجاموسة يا رجالي يا خبر اسود الجاموسة وقع الزبير الجاموسة وقع الزبير يا ساتر يا رب وانت جاموسة مسعود يا اولاد الله رد يا رجالة يا رجالة بعدك واجد عام يا رب يا الله انت مستطيع يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب الفاتحة ان ربنا ينسج الجاموسة يا رب انت يا مسعود يا رب انت يا مسعود اشياء على عمركم يا اولاد ونحن اكبر جعل يا رجال يا قصر يا رجال يا خليك انت انت تبقى يا جدع اوعى ضل يا جدع ريح نفسك يا عبد الهادي يا سبع بلدنا يا عبد الهادي الله ايوه ما ادري سبك اهو هلا ابعد انت يا جدع ابعد لا تقع في البير انت لسه يا جدع اجمد يا جدع انت وهو يا بيتك يا محروس يلا يلا اضحك براوة براوة يا أولاد حبت لله يا بوت صحيح تعال يا جابوت تعال يا حبيبتي تعال يا جابوت بالحب يا جابوت بالحب يا عبد الهادي اخصى عليكم بصحيح يا ولاد يعني لا حي ولا كسوف تعملوا بعض بالشكل دي بلد ملهاش كاسر يا سويلي ده انا بقيت واقف ازعج وسطيهم ودول لا حي ولا اعتبار معلش يا ابو احمد احنا كلنا غلطانين وحجت على راسنا من فوق غلطانين ايه وبتاع ايه بقى دي عامله تتعمل هتموتوا بعض عشان الميه فمن مال تشطروا على بتوع الهندازي؟ امشي الجار انت وهو اغسلوا دمكم اللي سيحتوا على الفاضي. اللهم اخزيك يا شيطان، لا حول ولا قوة الا بالله. كده يا عبد الهادي كده، عشان ماني وحداني يعني تثبت ربية بعد محمد افندي مسافة. ما كانش العازم يا عبد الهادي. اسكت اسكت امال يا دياب. انت بتعيط يا عبد الهادي؟ بقى تضرب البلد وتقعد تعيط عليها؟ يا تاكيد غم يا واد. انت عافيتك ما جرتش؟ انت يكون شراكبك عفريت؟ دهدي ما تضحك امال يا عبد الهادي. عبد الهادي تعال يا والد، ما تضحك امال يا عبد الهادي. دهدي ما كانش عشم البلد تضرب بعضها يا بسويل. انقل يا واد انت وهو، حط شويه تراب على الجرح. ايوه التراب وش تراب؟ ايه يا اخواني، ما تبعث الدكان تشتري لكم تلجينه بني تسدبها الجرح الا التراب. تراب ايه؟ اي والله الشيخ يوسف غرضه ينفع الدكان على حس الخناقه. دهدي ما تقوم يا دياب تغسل الجرح بشويه ميه ولا تروح المستشفى في المركز؟ طب ما اروح للدكتور احسن يا بسويلي. ليه حصان الباشا؟ ولا بندري واخد على الحكم. اسمع يا دي انت وهو بقى، فرغ الهزار ما بقى الا الجد. دلوقتي تتفقوا على توزيع الميه في اليوم اللي باقي. مفيش اتفاق يا بسويلي. هنرجع مرجوعنا تاني يا عبد الهادي؟ لا يا سيدنا الشيخ، البلد كلها هتروي. ارض البلد كلها هترتوي. الارض مش ممكن تموت قصاد عينينا. ازاي بقى؟ احنا نمشي اتفاقنا الاولاني يا بسويلم، ايه رايك؟ والله انا قلت كده من الاول. اتفاق ايه يا سويلي؟ هندفع الجسم. ندفع الجسم. ارضنا ما يتخدش منها شبر واحد. أيوة. اللي غرضوا يدق حديد يجي يدق في جثتنا قبل ما يدق في الارض. بس يلا بينا يا رجاله، احنا هنقعد نتكلم ونفوتهم يخطفوا الارض؟ يلا رجاله هنفوت. بس نعرف ايه اللي هنعمله. ايه اللي هنعمله؟ ايوه هنسجلهم هم وحديدهم في الشرعه. انتهيت من تدابيرك يا شفيق افندي؟ امال يا سعاده البيه امال. ودبرت ايه كده بقى بالصلاه على النبي؟ حته فكره يا محمود بيه، انما بريفكس فكره جهنميه معجونه بميه العفاريت الزرق. ده انت الظاهر واثق من افكارك قوي. افكار مين يا سعاده البيه؟ هي دي افكار؟ دي اختراعات تراكيب بهلوانيه. طب قول يا اخويا قول، خش في الموضوع عدل. انا عرضت الفكره على الواد شعبان وشرحتها له بالتفصيل. ها وافق؟ اي نعم. ايه هو يقدر يتاخر؟ بس الظاهر المره دي يعني عاوز ايه؟ بنزين. اها طب اديله بنيه على الحساب. بس اهو كده الشغل يجي مظبوط. طب مش تقولي بقى ايه التفانين اللي رسمتها؟ بالطبع، امال يعني هخد عليك. شوف يا سيدي. نعم. بقى شوفوا يا رجاله، احنا نوزع نفسنا كل حي يتكفل بعمليه. ايوه اهلي حمسك الواد لفندي اللي فرد الشريط على الارض ده، وبعون الله هجيب اجله. ولا لوك عليا تلمع الحديد اسجله في الترعي. ايوه وانا معاك يا مسعود. كلنا معاك وعلى رجالك، كلنا نسجل الحديد مع بعض. بس اسمعوا يا اولاد، احنا نعمل اللي نعمله لكن بشرط محدش يأذي لفندية بتوع المساحه. ليه بقى يا بسويلي؟ هما كانوا من بجيب جراهيبنا. يا واد يا عجل بلا امر عافيه، هما دول ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه ده يا مسويلم؟ مش جايين ياخدوا ارضيني؟ هما مين دول يا مسعود التراخر؟ دول موظفين بينفذوا اوامر الحكومه. هو احنا نفوس اللي ذبح ونحط همنا في اللي سلخ؟ Thank you. ايوه بالبلغة يا شيخ العرب بالبلغة. بالبلغة بالبلغة يا شيخ العرب. والله يا شعبان انت كنت في نظري من هالساعة. تعرف انا وقتها كنت بتندم على اللي عملته فيك قبل كده، وبقيت اتمنى اللي جرى ما كان ولا حدث. معلش يا الوالي، كل نصيبه مكتوب. لكن قل لي العمدة ما قال حاجة يا شعبان؟ العمدة جل الله يا عمدي. طب خير يا علوان؟ مساء النور يا واحد يحفظك. عشت الله يبارك فيك. جهدي من اللي معك دي يا علوان؟ هذا شيخ العرب. ازيك يا عبد الهادي؟ وانت يا واد يا شعبان؟ ايوه واد يا ابو، قاعدين في الضلمه كده ليه يا علوان؟ ما تطلع يا شيخ من الجنينه نقعد في القمره شويه. طب تخاف الظلام يا ابو عبد؟ انا يا اخويا طول عمري ما احبش الا النور، حتى كل حاجه احبها تكب على نور. نور نور لا النور يغرك ولا تخشى الظلام يا خال، ده النور يضرك وسبحان اللي يدرى الحال. مثل سمعناها على مر الزمن وقالوه، يا مآمن الدهر لا تأمن للمية في الغربال. انت بتتكلم بالكناية والموال يا شيخ شعبان. يا مآمن الدهر لا تأمن بالمية في الغربال. ياك داهية، حتى الحكم بتكبى دمها تجيل من حانكك يا شيخ. اوعى كده يا شيخ بلا قلة انسة، ما بقاش الا الواد المكذوب دي راخر اللي حجلته. الله يخيبك يا علوان، بقى ده كلام يا واد؟ بقى شعبان اللي هيقتل العوم دي يا اخي؟ جاك قتله انت واد بتعوم على عوم شعبان يا شيخ يوسف؟ ده حلف بمقام سيدي رمضان لا يقتله في هذا الليله يا واد. اسكت بلا امور صغار. ها وقلت له حاجه يا واد من الكلام اللي قلناه؟ ابدا ما قلتلوش الا اخ يا خبر يا علواني، انا قلت له ان انا اللي شعللت الحريق في دوار العمده وسرقت منه القمح والذرة. جك خيبة جر خيبة يا علواني، يعني تني يسحبك لما جاب اللي في كرشك على لسانك؟ طب انتهي بقى وخد بالك من نفسك يا دي الخيبة يا اولاد. هو احنا ما تتبلش في بقنا فولة؟ والله فرصتك جات يا شعبان، بس لو محمود به ينفذ كلامه ويعملني شيخ غفر. ايه شيخ غفر مين؟ طب وما يعملنيش عمده ليه؟ بقى هو العمده احسن مني ولا انا يعني ما انطليش في العموديه؟ لكن العمده به يودوه فين؟ ده على راي مثل خادمهم في الانتخابات ومزود لهم يجي 500 صوت. ايوه يبقى لازم اضرب عصفورين بحجر، اقتل العمدة علشان يخلل الجو ومن جهة يكسب البلد لصفه. ايوه لازم اخلص عليه سجل ما يخلل الجو. يا حضرة العمدة ما قلتش مين يا ولا؟ لا قال ولا عاد يا حضرة العمدة، ده عمال يشخط وينطر كده من دون مناسبة. يشخط وينطر يبقى المخفي على اسمه مفيش غيره. ألو ايوه يا مركز، مين؟ سعادة البيه المأمور. ايوه يا فندم اهلا وسهلا، امر يا سعادة البيه. ايه انا ايه؟ لا اسمع بقى يا سعادة البيه، لم لسانك بلا جلة حية. مين؟ أهنت اللي ستين؟ طب والله ما تتلفظ بكلمة من ده ثاني لكن جايب من الأرض وحطت على دماغك. أبو ياني اخصى الله ينعلك راجل عديم الرباية. صحيح خبر ايه حط العمدة خبر ايه؟ اسكت يا ابني هريدك اسكت يا ابني. انا ينقل لي الكلام ده انا يطلع الابويا بالشكل ده علشان ايه؟ هو انا بقيت مطشر الكبير والصغير. طب روض روض يا حضرة العمدة. سيبوني يا خالق سيبوني في حالي. العمدة مال اسكت يا شعبان سيب العمدة في حاله. سيبو زي جالة مالك يا حضرة العمدة مالك مالك يا دي الدهنة السودة وش يا أولاد خط العمدة خط العمدة. أبشك يوسف مالك يا عبد الهادي. أبويا سويلد يا أبا يوسف. مالك يا عبد الهادي. أبويا عبد الهادي أبويا مفيش يا وصيلة مفيش. إيه يا عبد الهادي مجبول أبويا سويلد. يعني ترتبت يا عمدة. ايه يعني توضبت يا عمدة. اهدي اعمل اللي يلد عليك يا عمدة وكل شيء له نهاية. انت رسرك عينه بتتكلم يا سويلم. عيب عليك يا شيخ انت كنت شغفة ورفدتني يا عمدة على ايامك حبقى لو انت فيه. بقى بتسرق المية يا شيخ الغفر سابقا. انا ما سرقتش مية يا عمدة. ايه انت عارف ارضي على السرعة والجسر اللي انقطع. وتقول ايه في كلام الهندزة؟ طب دول حيكذبوا رفرين. العافو يا حضرة العمدة العاف. هو انتوا تعرفوا الكيد حاجة لانت ولا بتوع الهندازة ولا محمود بيه تعرفوا تقولوا الكيد بابدا. في الراجل اللي اسمه سويلم على المركز. امال يا سعادة البيه ده انا سلمت لسعادة المأمور يدا بيد. امال وحضرت لي قايمة بأسامي اللي قطعوا الجسر. جاهزة يا سعادة البيه تحت امرك قايمة ما تخرش لامي. هات وريني. اتفضل. عال عال عال عال. تسمح لي والله يا سعادة البيه بعد اذنك. ايه عايز ايه؟ لو سمحت يعني اطلع على اسامي الرجالة اللي في القايمة لا يكون مفوت حد كده ولا كده. معقول بس بسرعة خلينا نخلص منهم الليلة حالا اهو. اضبط يا ساتر. ايه بقى تكتب اسامي العصابة وتجيب شيخ المنصر؟ مين ده بقى يا شفيق افندي؟ ايه تايه عنه انت يعني الواد عبد الهادي. لا ما هو انا قايله ما يكتبش اسمه. عبد الهادي ده مش كفاية عليه الحبس ده لازم ندبر له مصيبه تكون فيها نهايته. لازم نقضي عليه لازم نقضي عليه لازم نمسحه. ربنا يقويك يا سعاده البيه ويبارك في نفسك. طيب يا عمده طيب روح انت المركز سلم القايمه دي للمامور قول له دول اسامي الفلاحين اللي سعاده الباشا امرك بالتليفون انك تقبض عليهم. حاضر انا على العموم حمر عليه بكره الصبح. حاضر يا سعاده البيه انا حروح له حالا اهو. حاضر يا فندم. اسمع يا شفيق افندي. ايوه يا سعاده البيه. الواد شعبان لسه مرزوع زي ما هو في المخزن؟ هو متلقح زي ما هو يعني هيروح فين؟ اجري افتح له وجيبه هنا بسرعه اوام. حاضر يا سعاده البيه. حاضر. قرب يا شعبان قرب. يعني نفسك انكسرت اهو بقت زي الكلب. ما يصحش كده يا محمود بيه. انت عارف شعبان طول عمره راجل. ايه ده ايه ده ايه ده راجل كده مره واحده؟ ايوه وساعتك سيد العارفين. انا ان كنت بتهان وبتايدي ومرضاش افتح فيكم فدي عشان الباشا اتمنوا مربينه لحم السابي ده منه. انما انت عارف شعبان كويس يا محمود بيه. شعبان يشوف بلد من اللي فيها بعصاته. انت نازل ايام الانتخابات يا محمود بيه. مين اللي كان ثالث ظهر الباشا وحمين؟ مش شعبان؟ مين اللي كان جالك منام خصوم الباشا؟ مش برضه شعبان؟ ولا عشان حسي تغير فوق غصب عني ابقى كلب وتبقى ناس تنزلك؟ وايه كمان؟ ولا حاجه يا سعاده البيت. اؤمر لساعتك كنت عايز تموت دي مع اللي فاتت بالطبنجه؟ اظن كده. هو تقدر تكون تموتني دلوقتي يا بيه؟ تقدر تفرغ فيه عبوه الطبنجه كل شيء عيار ورا عيار. الله الله الله. ايه كده؟ بتعرف تتحمى اهو يا ولد. الظاهر ان عندك دم. يا محمود بيه بلاش الكلام ده. يا محمود بيه انت مش دارب اللي انا فيه. ثاني شعبان يا محمود بيه. شعبان اللي عاش طول عمره في خدمتك وفي خدمه الباشا. شعبان اللي عمل مجذوب وظرف الكفور يريل وياكل العظم والحطب عشان ما يجيب لكم اخبار البلد ويرسيكوا عليه. نسيت ده كله يا محمود بيه. اني اسلمي في حصن سن زي النعجه يا محمود بيه. وانت تفرق ايه عن النعجه؟ كفايه يا محمود بيه. كفايه وما تزيدش كلمه واحده بعد دي. ايه ده انت بتهتني يا ولد؟ ايه؟ عامل لي عصبي ودمك حر. ايوه. طب لما انت راجل كده ما تروح تتشطر على خضره. خضره؟ مالها خضره؟ ايه هتنكر؟ ايه؟ خضره دي مش قريبتك يا ولد؟ ايوه قريبته من دمي. ومش مكسوف على دمك يا راجل؟ يا راجل يا حمش. ايه؟ يا قتالي القتله. ايه؟ عارف قريبتك دي تبقى ايه؟ محمود بيه. ارمي عينيك في الارض. اوعى تفتح عينك كده مره ثانيه. ما تقولش كده يا محمود بيه. يا خضره كنت احلق شنبي. احلق شنبي ليه يا محمود بيه؟ انت عارف وسط الحريم. عشان ايه هتعرف وسط الحريم؟ كنت انكسف اقول ان انا راجل. لا يا محمود بيه. راجل قال. لا. يقص عليك يا زمن. يقص عليك يا خضره ابدا يا محمود بيه. شعبان اللي عاش طول عمره راجل هيوريك ان شنبه ده على راجل مش على حرمه. عشان ما تبقاش تقول لي معنيك في الارض يا شعبان. لا يا محمود بيه. انا حامل كل حاجه الليله. تعالى. تعالى هنا يا ولد. هتعمل ايه؟ اخلص على خاطر. جدع جدع يا شعبان. انما اسمع اوعى حد يشوفك. اوعى حد يسمع لك حس. لا ابدا يا محمود بيه. اسمع ما تقتلهاش في الطريق. اسحبها لغيط عبد الهادي وخلص عليها هناك وسيبها وابعد انت. انا هبعت رجاله يشيلوها من هناك ويتوهوها. غيط عبد الهادي؟ اشمعنى يعني؟ عبد الهادي ايه؟ علشان متدار يا عبيط. انا هبعت رجاله على هناك علشان يتوهوها. ها؟ اوعى تغير المكان يا شعبان. غيط عبد الهادي. غيط عبد الهادي يا خضر. ايه دي؟ بس يا خضرة. خضرة يا خمس ولاد هي منجحة كده ليه في الطين زي الجفين؟ ما تفيد يا بيت بيت اجف على حيرك يا سيدي. ها؟ والله وقعت يا عبد الهادي. ها؟ اقبض عليها غفير. لا حول ولا قوة إلا بالله. للدرجة دي يا بلد تقتل نفس تزهق روح. يا بلد. وهي البلد مالهاش شناوي. هي البلد كانت طلعت على خضرة قتلتها. والله البلد مالها يد في الحكاية دي. خضرة ما قتلهاش إلا العمدة. العمدة؟ وهو العمدة هيقتلها ليه؟ لا لا لا العمدة ما قتلهاش. هو ما فيش غيره الواد علواني. علواني إيه يا شيخ شناوي تراه؟ بقى علواني هيقتل خضرة اللي كانت على رأي المثل. مالوش لزوم بقى يا شيخ يوسف ده. اذكروا محاسن موتاك. دي دلوقتي بين يدي الله وما تدس عليها إلا الرحمة. على رأيك يا محمد أفندي. الله يرحمها ولو انها ما كانتش بتطلعها. يا سي محمد افندي يا سي محمد افندي. طب ايه يا واد؟ خال ام محمد بتقول لك تعال بيت عشان الشيخ حسونه جه من مصر. خال حسونه وصل؟ حضره الناظر جه؟ حال حال ابن حلال والله جه في وقته. والله يا خال حسونة جيت وقتك. البلد الايام دي محتاجة راجل جريء زيك يوقف قصة المركز والبيه ويوقفهم عند حدهم. حق الشيخ حسونة هذا يقدر يخلي المركز ينهد على اللي فيه بعون الله. حسونة اللي حيهد المركز؟ وحياتكم يا رجالة، ما حيطربق المركز إلا المأمور ومحمود بيه. هم يا أخي ديه دي يا محمد يا ابني، دول بيحفروا قبرهم بإيديهم. انت فكرك انهم لما يقبضوا على الرجالة بالشكل ده حيكسبوا؟ بالعكس حيخسروا، وخسرتهم مش هتتعوض. صحيح انهم حيكسبوا صدقة الباشا والبيه، لكن صدقة الباشا والبيه مش دايمة. بكرة الباشا والبيه يتغيروا ويجي باشا وبيه من الحزب التاني، ده صدمة، كل شوية يروح ويجي غيره. لكن اللي ثابت هو انا وانت وعبد الهادي ودياب ومسعود والفلاحين اللي قدامك دول كلهم. الفلاحين هم اللي دايمين، هم اللي ثابتين نفس ثبات الارض. والله يا شيخ حسونة انا خايف لا يلزقوا التهمة في عبد الهادي ويروح هدر. يا ابني هو عبد الهادي قتل؟ حق لا ابدا، عبد الهادي ما يقتل. يعني اتهام باطل، يعني كذب وافتراء، يبقى خايفين من ايه؟ هو الكذب عمره يفلح؟ طيب ما برضو يا خال حسونة توصل لحد المركز تشوف ايه العبارة من باب الاطمئنان يعني. طبعا يا ابني طبعا، هو انا هسكت؟ ده انا هخليهم يقعوا في شر اعمالهم، هقلب عليهم النيابة والادارة، هخلي الجرايد تنشر المهزلة، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليهم. ده المتهم؟ ايوه يا فندم، هو ظبطناه متلبس بالجريمه وكل الادله والقرائن تثبت التهمه عليه. اسمك ايه يا ولد؟ عبد الهادي يا سعاده البيه. وطبعا معترف بارتكاب الجريمه. ها؟ اظن في داعي الانكار. وهو اللي بيعمل حاجه بينكرها يا سعاده البيه؟ لا طبعا، هو الانكار فايدته ايه؟ التهمه ثابته ثابته، ومهما انكرتها النتيجه واحده. طب وايه رايك بقى انني ما قتلتش يا سعاده المامور؟ ايه؟ ما قتلتش؟ امال يعني هي اتقتلت لوحدها كده؟ ما انت ابني لسه معترف، مفيش دقيقة. انا ما اعترفتش بحاجة. عجيبة، يعني انا كذاب؟ ما اعرفش، انا اللي اعرفه ان ما قتلتش خضرة يعني ما قتلتش خضرة. يظهر انك مستاهل زي ما انا متصور، تبين عليك مجرم خطير. على العموم اترزي عندك لما اختر نيابة. اديني اترزيت. والله وعرفوا يلف جهالك يا عبد الهادي. لا خليك انت، مفيش لزوم انا حابله. الله، هو سعادتك رجعت يا حضرة المأمور؟ هعمل ايه يا سيدي؟ اهو كل الواحد منه يرتاح ليلة تطلع له مصيبة من تحت الارض. ايه؟ خير؟ مصيبة ايه وغشتنا يا شيخ؟ الوزارة جرى لها حاجة؟ يا راجل صلي على النبي، الوزارة مركزها حديد. امال ايه اللي جابك نص الليل؟ ابدا، جناية قتل تافهة. لا وايه؟ بسلامته ما يقتلهاش الا في الليلة السودة دي. طيب يا اخي خلي عندك شوية دم واجل قتلها شوية لما نرتاح من الهوسة اللي احنا فيها دي. وده مين بقى سلامته اللي عمل العملة المهببة دي؟ حضرته يا سيدي. ها؟ الله، عبد الهادي؟ مش معقول، عملت كده ليه يا عبد الهادي؟ تسألني؟ طب ما تسأل البيه المأمور وهو يقول لك بالمرة. تقول ايه يا ولد؟ ولا حاجة يا سعادة البيه، هي ديتها ايه؟ مش شنج؟ لا لا لا، وده اسمه كلام برضو. احنا عندنا كام عبد الهادي؟ انت يظهر ما عندكش فكرة يا سعيد بيه. حكيم عبد الهادي ده من رجاله الباشا وسعادته يحبه قوي. حاجة الحب مقطع بعضه قوي يا محمود بيه. وهو الباشا هيعمل له ايه بس؟ دي حاجه وفرض فيها الفرض. الا بقى اذا كان يقدر زي ما قتلها يروح يصحيها. يا اخواتي هو احنا حظنا وحش كده ليه؟ بس مش قادر افهم. كل ما نحط امالنا في واحد ونقول ده هو اللي هيبقى دراعنا اليمين وده اللي هنبسطه وده اللي هنخليه، مفيش كده. تطلع له مصيبه من تحت الارض تطيره منا. وبيخرب يقول ايه الجدع دي يا اخواني؟ اسمع عبد الهادي. افندم يا بيه. انا هكلم معالي الباشا دلوقتي حالا، هخليه يشوف لك صرفه في الموضوع ده. ولا يهمك، احنا عندنا كام عبد الهادي يا اخي؟ طيب هتعيش طول عمرك يا عبد الهادي تحت رحمتي ورحمه الباشا، فاهم؟ في اي لحظه هتتخلى عن مساعدتنا وحمايه مصالحنا في البلد هنقبض عليك وهنفتح لك التحقيق من جديد. وفي الحاله دي انت عارف النتيجه 100%. ايه هنشنب؟ ده بالتاكيد. فايه رايك يا عبد الهادي؟ كده. طب اسمع يا محمود بيه. الله، خبرك يا اولاد عبد الهادي يعني عوج قبل يجي ساعة واكتر من حين ما طلبوه، يكونوش رجعوا في كلامهم ولزقوا له التهمة تاني. ايه افتكر خير يا بسويلم، ما تقولش ليه يكونوا فكوا حبسه وروحوه. يا ريت يا شيخ. حاجة يا ريت يا بياب، احب ما علي يا ابني اجلوا يبقى اسمه في راجل في الكفر يسد مضاعنا. حاجة يا بسويلم انا مش حامل اللي هم الكفر، حيدنوا كده لحد امتى من دون رجاله؟ اي والله يا دياب، يا ترى البت نبيها هتعرف تلاقي الغيط وتولي الزراعه ولا هتترك الارض كده لما الزراعه تموت؟ ايوه صحيح. الله، مالك يا بسويلي؟ انت بتتوه ولا ايه؟ ابدا يا دياب، الامر لله وحده. هنقول ايه بس؟ ما توحد اللهم يا بسويلم، انت وحشتك وصيفة ولا ايه؟ وصيفة؟ والله ما هي وصيفة لوحدها اللي وحشتني يا ولاد، الكفر كله وحشني باللي فيه. انا مش قاطع في الحبس لا ابدا، كل ما فيه ان قلبي بيحن للارض، بدي اشوف ارضي واشوف داري واشوف بلدي. حبابي عيني ودوني الاهل وبلدي، يا عزيز عيني وانا بفرح ولدي ولدي وانا بفرح ارجع بلدي، سامع الفال يا شيخ سويلم؟ ايوه ديني سامع يا محروس. اديك استبشرت اهو يا بسويلم. حاجة عجيب والله يا خلق، حتى المغنى والموال الاخر بيبدلوا فيه. بالكوا يا اولاد، الموال دي كنا بنغنيه في سنة 19 ايام الانجليز ما كانت متمكنة في البر، كانوا بيدوروا في الكفور يخطفوا الجدعان وياخدوهم السلطة. خطف كده يا بسويلم؟ ايوه زي ما بقولك كده، كان الجدع من دول يخرج من داره سبحان العالم ان كان حيرجع تاني ولا لا. ردي الداهية. طب والحكومة كانت تقتلهم يا بسويلم؟ حكومة ايه يا قالة؟ هي الحكومة ايامها كانت تقدر تفتح بجها، شلها يا حكومة. ايوه يا مسعود، ما هو الانجليز كانوا مستعفيين وشمين نفسهم. شمين نفسهم؟ ده كلام طيب، وحياة النبي احنا ايامها دفعنا نفسهم، كنا بنصدهم في الشوارع زي العصفر. هما اللي شافوه مني كان شوية. ايوه انا اسمع خال حسونة يحكي لنا على الكلام ده. حضرة الناظر ربنا يطول في عمره، ده راجل ولا كل الرجال. ايوه حاجة يا رجال، البلد دي عال وشتها معدن، ما ناقصهاش الا شيء واحد بس. ايه هو يا وسويل؟ ايه هو يا وسويل؟ غرضها حاكم يكون من ولادها حاسس باوجاعي واوجاعك واوجاع الفلاحين اللي في الغيط، حاكم يكون طالع من الارض وشارب من ميه الترعه. يا ناري لو يحكموني. يعني هو رئيس الوزاره دي لو فتح قلبه للخلق واتصافى معاهم مش كان يبقى احسن؟ هو عايد عليه ايه من ده الهم يا خالد؟ يا اخويا اقول له ايه؟ يقول لي ايه؟ هو المخفي على اسمه دي من بلد. امال منين يا بسويلي؟ يا جدع ده خواجي، ده بيلبس برنيطه، ده له ملك سوف وحياة النبي يعمل انجليزي ويسمي نفسه جورج. Thank you. كفاية كده يا ولد، سيبه يفكر شوية. وكفاية ليه يا سعادة المأمور؟ ما تخليه كملهم 50 بالمرة. يا ده باين عليه جثته منحفة. امال يا بيه، جثة حلالي فيما أثرش فيها ضرب الرصاص. امال احنا عايزين رصاصين ليه؟ طب انا سيبه لك شوية يا محمود بيه، شوف كده اياك دماغه كلين شوية. ها اما نشوف اياك يكون عاقل. اديله كوباية مية يا ولد. حاضر يا سعادة البيه. كتر خيرك يا سعادة البيه. لا والله حنين وبتعرف الرحمة هو. اظن كده استويت. انتوا تعبتوا من الضرب يا محمود بيه؟ احنا لا، اذا كانت نفسك لسه مفتوحة للضرب مفيش مانع، حنكملنا نضرب فيك لحد ما نسايح دمك. يا محمود بيه اصحى نفسك، شوف انت بتعمل ايه. ايه عملت ايه؟ مش انت اللي عايز كده؟ انا يا ابن الحلال خيارتك، وانا كنت غشيتك انت اللي غاوي بهدلة وغاوي ازية. لو كنت وش نعمة كنت. كنت ايه؟ اخون بلدي هتجسس على اهلي، ابيع رجالتي واشتريك انت والباشا؟ شفت بقى ازاي انك اهبل ومخك غبي. والله ما في اغبى منكم يا خال. ها ده انت وحياة النبي غبوتكم ما وردت. تقصد مين يا ولد؟ اقصد اللي بيأذينا، اقصد اللي قطع عن المية وقطع عن الرجالة النسمة والهوى. قصدك الحكومة يعني؟ اللي اقصده انت يعني هتهتني بالحكومة بتاعتك كده؟ طب استنى. وعلى ايه هستنى؟ يلا يا واد يا ساع الكرباج شد حيلك المال، ياك تكملهم 100. بس خلي بالك يا ناصح، المرة دي هتنضرب بالكرباج لحد ما يطلع الدم. وماله، خليها تكمل، خلي اللي بيننا وبينكم يكبى دم ما يكباش مية. بس اعمل حسابك يا محمود بيه يا ابن انجة، اللي الكرباج دي مش هيدوم في ايدك. بكرة الزمن يتعدل وعبد الهادي يتلقى الكرباج من ايديكم، وساعتها هتعرف ازاي تدفع الثمن يا محمود بيه، وهتدفعه غالي يا محمود بيه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. أيوة يا شيخ شناوي، ربنا يلطف بنا من فضله ومن كرمه. كده هو البلد تصفصف على 3-4 رجالة ياخدوا رجالة البلد كلهم كده هو ويفوتوها قرار. حكم القوي على الضعيف يا مولانا. ده مش حكم القوي يا علوان، ده حكم الضعيف على القوي. انت بيغرك الافتراء بتاعهم ده؟ تعال شوفهم بيقفوا ازاي يرتجفوا قدام سيادهم. هي دي جوة يا علواني، دي جبن. هديك نزالك. طب استقبل يا سيدي استقبل، هدي شيخ الاندال جايلك بنفسه. من العمدة؟ حق ده هو الندالة بعينه، اما والله انزلت نفسه من ساعة ما وصيفة لبسته مقطف السبخ في دماغه. الله يجزيك يا علواني. سلام عليكم يا رجال. وعليكم. ما تتفضل يا عمدة. يزيد فضلك يا حضرة الناظر، بس والله اصلي يعني. اصلك ايه يا راجل؟ وده اسمه كلام؟ ادي اليومين في البلد لا عارف اتلم عليك ولا اعرف لك اثر. لا ما هو انا حاكم اليومين دول، واخدني ضر رطوبة كده اجارك الله جتتي كلها زي ما تكون محشية رم. يمكن اتعديت من الافراخ يا عمدة. ايه افراخ؟ افراخ ايه يا علوان؟ انا عارف يا شيخ يوسف، هم بيقولوا الفرة حطة في الافراخ اليومين دول. الله يجزيك يا علواني. انت يا واد مش هتبطل هزار مع ابوك العمدة؟ سيبه يا شيخ، خليه يقول اللي على حالاته. بهدي ما تقعد امال يا عمدة، ما تطلع الدكة برا يا شيخ يوسف. هو ده مجلس ينقعد فيه يا شيخ؟ والله انت واخد على خطرك من كلام علواني. وادي القعدة بحالها لكم. علواني. ايوه يا شيخ يوسف. اعمل اللي اتفقنا عليه يا علوان. ايوه، امال انا رايح وين؟ بس خليك قاعد انت راقب الطريق. خليها على الله يا جدع. بقول يا عمدة، انت مش هتكلم المأمور يفرق بقى عن الرجالة؟ ايوه امال، ما انا جاي مكلمه اهو. امال يعني انا رايح المركز العام؟ عاد عاد على خير الله، ربنا يصبرك يا عمدة ويقدرك على الخير يا شيخ. ايه يا ابو مال؟ ابويا مش هيجا يا عم يوسف. لا حول الله يا رب. استغفر الله العظيم. ايوه يا ابن ابو خير، ما تعيطش بقى اشكت. طبت على كل امي كمان تبطل عايز. حاضر يا ابني حاضر، خد الملبسه دي حل بيها بوجك، وانا جاي ما اوصل المركز اجيب ابوك. والنبي يا عم يوسف، ابويا هيرجع الليل يا عم يوسف. ايوه يا ابني الليل. مع السلامه يا ابني، مع السلامه. ربنا يرعاكم. والله دي حاجه قطع القلب. ايه انت يظهر قلبك خفيف قوي يا شيخ شناوي. والله انت اللي قلبك حجر يا عمده. ما تختش امال يا يوسف بلا كلام فارغ، هو انا اللي بحكم البلد يا اخي. تهدي، ما تروح تقول الكلام ده للحكومه. وهي الحكومه اللي كانت كتبت كشف الاسامي يا عمده. يعني عايز نصور يا اخي، عايز نقول ما اعرف. انت عايز الحكومه تحطني في حديد ولا ايه؟ يعني انت اغلى من اللي راحوا يا عمده. كفاية امال يا شيخ يوسف، خلينا نوصل لحل امال. ما هو من كده انا قافل بالي في وش الخلق. انا عارف اللي هتقولوه، انما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. لو يوسف ده كان مسرحي كان عمل اكتر من كده. بتقول ايه؟ بقى انا اعمل كده؟ انا يا عمدي يعني قالي وراه زمن طويل. الله، مش دي بنت سويلم؟ هتشوفها يا يوسف تكون عايزه حاجه. يا وصيفه وصيفه. ايوه نعم، بتناديني يا بيوسف؟ لا غنى عنك يا بنتي، تعال سلمي على حضرة النار. جاية منين يا وصيفة؟ من الكف، من الجسر، من الغيطان. بتعملي ايه في الحصة دي يا بنتي؟ بدور على رجالة بلدنا، مساويهم فين؟ ليه بتدوري لك على عريس بينهم؟ بدور بينهم على اللي ينسجم لي منك ومن الحكومة. بدور على الجدعان اللي يفشوا غلي من اللي ظلموا وضربوا النساء. عارفهم يا عمدة؟ يا قصدك اللي جلد الواد عبد الهادي؟ قصدي الجلادين كلهم اللي مسكوا الطرابيج وضربوا الاهالي والنساء زي الكلاب السعرانه. لكن معلش يا عمدة، هنصبر وهنكتم الدم على الجيح ونتألم وندوق الويل، لكن هنفضل نتحمل لحد ما تعود الميه للارض. والله براوة يا وصيفي، براوة عليك يا بيت. يا حضرة العمدة خبرك يا واد انت، جرى ايه؟ ايه حاجة حضرة العمدة؟ ايه يا ولا جرى ايه؟ النار جدت في دورك يا حضرة العمدة. دواري اني؟ دواري العمدة؟ دمع الوان يا شيخ يوسف. وايه دي يا واد؟ ايه؟ سكب الدم يعني بعير يا خي. عايزني ادخل دوار العمدة واقلص بدون غنائي. وانت ايش دخلك الدوار يا واد؟ لما جادت الحريقة ما هنش علي يترك العمدة يطفيها الوحدة. طلعت على السطح وعملت اللي بصفي معاه، ودحرجت لي زكبتين جنب وزكبتين دولة كده على الطريق. اربع زكايب يا خبر، ده انت جراري صحيح يا ادي علواني. طب قول يا ادي هذه الثلاثة الباقيين. بس اسمع يا شيخ يوسف، تحاسبني بالعدل النوبة هذه مش زي النوبة اللي مرقت؟ دول من مخزن العمدة يا شيخ يوسف. من مخزن العمدة. بقى كده يا غفير انت وهو؟ دوار العمدة تولع فيه النار وانتوا نايمين على ودانكم؟ انتم مورثين مع العيال العواطليه اللي جايين من مصر والبندر يا اولاد؟ بتورثوا على العمده يا غفر؟ وعد كان جاد النار يا حضره العمده، ما هي النار اللي جادت لوحدي. انت يا واد انا كلام فارغ. هو انا عشان ما قلت كده قدام الخلق تقوموا تاخدوا على كلامي؟ عايزين تكسروا رقبتي قدام المركز، عايزينهم يقولوا العمده مش قادر يحافظ على دواره. لا ما كانش واجب برضه يا حضره العمده. ايوه مش واجب يا اخوي، اهو ده اللي انتوا فاتحين فيه. معلش وحياة النبي لكم مزفتكم النهاردة، بس اما ارجع من التشريفة بقى انتوا غفر، انتوا غجر. ها حضرت الرجالة يا عمدة؟ ما هو ايه؟ مرضيوش يجوا معاك ولا ايه؟ اصل ايه؟ اديني اسامي الانتانة وانا اجيبهم القحهم في السجن. اصل رجالة الكفر كلتهم ملقحين في السجن يا سعادة البيت. وما عندكش رجالة اللي هنا دول؟ هم 54 راجل دول بس يا سعادة البيت. ما فيش بقى الا اذا كان الشيخ الشناوي واذا صحته على طيب طيب طيب طيب انا هتصرف. اصحاب المعالي الوزراء بتوع الحزب اللي دفع ديون عن الفلاحين دفعوا ديون محمود به بس يا حضره المامور والاخر عمل بيه بعد ما كان طول النهار منطوع في خمره الخواجه. ايه انت قول اي والله يا انتوا عارفين الوزراء جايين بلدكم عشان ايه؟ سعاده الباشا عازمهم عشان ياخدوا فكره عن البلد وينفذوا لها مشاريع لرفع مستواها. عشان يشوفوا الارض اللي هياخدوها منا للزراعيه. ما تختشي يا جدع انت وهو. يعني ساعات الباقي مش مانعينكم. اسكت انت وهو يا طور. حاضر. الوقت الملاحظ هيوزع عليكم جرب وقفاطين. يا وعدي يا وعدي. نادينا هننكسي يا اولاد على حس الوزراء. يا انت وهو. الكسوة تسلموها بعد الاستقبال على طول عشان نفرج عنكم بقى وترجعوا بلدكم مفهوم. دلوقتي بقى ايه اول ما الموكب يهل الطبل البلدي يشتغل وانت وراه عايز هتاف زي الرعد. اطمن يا سعادة الشيخ اطمن. انت مش لك علينا نتحزى من وسطنا ونتنطط وندور الراجل. ادي احنا هنتنينا نهتف لما نقول يا باشا يعني اطمن. لا اطمن يا سعادة الشيخ. يا شاويش عبد الله انا مش عارف اكفك بيه يا اخي. والله انت راجل شهم واصيل. الله لا يكسبهم. اي نعم الله يجازي كل من كان السبب. وايش هنعمل يا خي؟ هذه اوامر لا بد ان تنفذ. معلش يا سيدي على كل حال اللي انت عملته الليلة دي مسح كل اللي فات والحمد لله. ما محبة الا بعد عداوة. والله يا اخي انت لا تعلم مدى الالم اللي بيقطع حشاي. نحن بنضرب باليد والقلب بيبكي بالندم. سامع يا ابو عبده عشان تصدق يا خي. علواني اهلا اهلا اتفضل يا راجل. ايه وعبد الهادي كمان يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا بسويلم. اتفضلوا يا عرب. يليق فضلك يا خي. اقعد اقعد يا ابو عبده. يا مرحبا يا مرحبا. ايوه ادين قعدت يا علواني. خبر يا بسويلم ايه العباره اللي بيقول عليها علواني دي؟ صحيح وصيفه كانت حتنخطف؟ ايوه يا عبد الهادي هادي اللي كان ناقص. لكن الحمد لله ربنا ستر. الشاويش عبد الله الله يستر اصله خلصها من ايديهم وجفى الحد هنا. والله الشاويش عبد الله ده باين عليه ابن حلال وراجل طيب. بس يا خساره يا خساره لو ما كانش الكرباج اللي في ايده. ايوه صحيح ادي عيبه. لا تزعلوا يا رجال لا تزعلوا. اليوم نحن اخوان وانا عهد الله لا اضرب حد فيكم ولا اذي. اهو ده كلام طيب. ايش قلت لك يا عبد الهادي؟ الشاويش عبد الله شيخ على الطاسيك. انت يا جدع انت مش هتبطل زن بقى. فضحتنا الله يفضحك. قلت لك يا سيدي من الاول بلاش المشوار المهبب ده. انت اللي حكمت رايك عاجبك كده بقى كويس التشريط اللي بجدتك ده. ويعني انا سلمت من الاذيه ما انا راخر على يدك اهو. انما انما ايه يا شيخ الله يقطع بشغله. انت بتقول ايه يا بني ادم؟ بتتبطل على النعمه؟ عايز تسيب الشغل؟ وهو بالشكل ده حد ما يسيبش الشغل؟ ده انا اتكتب لي عمرك دي. هو انا حمل البهدله دي. الله يرحمه شعبان ويرحم ايامه. كان مخلص بصحيح زي الكلب. الحمد لله اهلتك في النهايه على اني ما حصلتش كلب. لا وانضربنا وكلناها كده اجوازا وافرادا ودي احنا مش قادرين نفتح بقنا. هو مين؟ انت فاكرك العلقه دي هتروح ببلاش؟ امال ايه بس؟ ما هو لو قلت لحد هتبقى فضحتنا اكبر. لا لا لا لا اقول مين؟ هو انا عبيط يا ابني؟ انا هعرف ازاي اخلي الشاويش ده يتقطع حتت من غير ما حد يدرى ولا يعرف السبب. قل لي يا عبد الهادي. ايوه يا وصيفة. انت زعلان على الزراعي ولا زعلان على حالك؟ على الاثنين يا وصيفة. لكن الزراعي مش هتاخد حاجة من ارضك يا عبد الهادي، الزراعية هتاخد ارضنا احنا بقى. وايه بقى ارضك وارضي؟ هي ارضي وارضك وارض محمد افندي وارض الخلق دي كلها، مش ارض الفلاحين؟ ايوه. واحنا ايه بقى، مش فلاحين؟ النهارده يا وصيفة الارض بقت واحدة والدار بقت واحدة، دارنا كلنا، الكفر كله بقى عيلة واحدة، المصيبة مصيبتنا كلنا، ولازم نقف قدامها كلنا قد واحدة. تقول الكلام ده لياني يا عبد الهادي؟ قصدك يعني؟ قصد ايه يا وصيفة؟ ما انت عارفة كل قصدي. الارض النهاردة هي العروسة اللي كل املنا انها ما تبورش بصبعنينا، هنرويها بدمنا ونحرطها بضوافرنا ونبدرها بعرقنا. بتعود لها المية يا عبد الهادي؟ المية هتعود يا وصيفة، ان ما عادتش النهاردة هتعود بكرة. والله يا شوش عبد الله انا ما اتاخرش عنك ابدا، ووصيفه زي اختك وانا ما عزهش عنك ابدا يا اخي. يا شيخ سويلم، وصيفه هذه لا تتاجل بمال، وانا كل بدي اني اطهر هذه البلد الاصيله. طيب يا شوش عبد الله، اترك لي الموضوع ده قد يوم ولا اتنين لحد ما ربنا يسهل ونجمع القطن. يا اخي انا والله ما عارف اشكرك كيف. ايه، وربنا يوفق يا شيخ العرب. ربنا يوفقنا اجمعين يا شوش عبد الله. كده في وسط الغصان مع الفلاحين ولا على بالهم. لا يا فندم، الفلاحين بلفوهم ولفوا دماغهم بكام كلمة كده وكام كوز ذرة مش ده الشاويش عبد الله؟ ايوه هو كعك دي. والله عال، يبقى كلام محمود دي مضبوط، يبقى الفلاحين رشوهم. بسرعة يا غفير انت وهو. حر يا فاتي بيه. خلا والله عال يا بلد، بقى كل ما ربنا يسوق لنا واحد ابن حلال نتفاهم معاه يطلع لنا اللي ياخده مننا. معلش يا يوسف، معلش، اللي ساق لنا الشويش عبد الله يسوق لنا غيره؟ هو ربنا هينسانا يا رجاله؟ والله الشويش عبد الله ده سهم وجريء صحيح، ده كانه ساكت للمأمور ورامي عينه في الارض، والتاني يسقط وينصر، وبعدين اللي عمله فيه كفاه. يعني هي هتروح له بطايل؟ ما هم خدوه في الحديد على المركز، بكرة ينجلد لما يقول يا بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يلطفه ويلطف بنا أجمعين. ايه وادعي يا شيخ شلناه، وادعي ياك على الله تكون أبواب السماء مفتحة وربك استجاب. لا والله وكمل الملعوب وبقت الاشياء معدن. ايوه يا عبد الهادي اهو ده اللي لا كان على البال ولا الخاطر. بقى الواد الخطاب دي يلهف فلوس البلد كده وبعدين يتضح ان هو اللي اتعين في العموديه. طب وده هيبقى عمدته يا خال؟ ما قلت لك يا شيخ يوسف نوقف جسد الشيخ حسونه. انت اللي مرضيتش. ليه يا محمد افندي؟ هو انا اللي مرضيتش؟ ما هو خالك الشيخ حسونه هو اللي رفض. الغرض بقى يا رجاله انتوا هتعملوا ايه في الدهيه دي؟ محمود ده لو اتحكم في البلد هيجيب سمعتها الارض. هو مين ده؟ طب وحق جلال الله ما حد يكون ضربه بالبول غلاني. هو ده اسمه كلام يا محمد افندي. بلغته بس اللي هنضرب بيها يا شيخ. خلينا في المفيد. ايه هو المفيد بقى يا ابو يوسف؟ احنا شوف لنا حل معقول. انما كلام العافيه ليه؟ ما منوش فايده. اهو لو كان خال حسونه قاعد في البلد النهارده كان عرف يجلب لهم المديريه على المركز. والنتيجه ايه يعني؟ هيخلعوا محمود ده من العموديه؟ ما هم اللي جايبينه. يبقى ايه العمل؟ العمل عمل ربنا. احنا نسلم امرنا لله ونشوف ايه اخرتها معاه. اصبر على اللي انكتب يا جنب. لا تقول ده الدهر حكمه عجب. لا يبقي مال ولا دار. يا ولدك يا ابو سويلم حق الراجل ده مسكين قوي يا رجاله. ايوه ايوه يا عبد الهادي. ده مش طالع له السنه دي لا دوره ولا قطن. الزراعيه خدت ارضه كلها. لا مش كلتها يا عبد الهادي. اهم هيفوتوا له منها حته. حته ايه يا شيخ يوسف؟ ده المشروع واكل ارض طوالي. بقى هي الحته المثلثه اللي هتتبقى من غيطه هي اللي هيزرعها ويتعيش منها. طب وده هيعيش منين يا اخواتي؟ هتبقى زراعيه توكله؟ هياكل طوب وزلط؟ لا يا عبد الهادي، ما هي الحكومه هتقدر ثمن ارضه وتدفع له تعويض. يعني هيقوموا يدفعوا له التعويض النهارده؟ مش فيها اجل سنه ولا اثنين يا اخي؟ يقول شهر ولا اثنين. لا لا يا شيخ يوسف، ده على ما يتحركوا ويصرفوهم يكون والعياذ بالله اتخرب بيته. طب فرضنا انهم صرفوهم له دلوقتي هيعمل ايه به؟ هيتاجر ولا هيحطهم قدام منه ويتفرج عليهم؟ ما هو يقدر يشتري بهم حته ارض ثانيه يا عبد الهادي. ارض ثانيه منين بس يا ابو يوسف؟ وفي حد في بلدك يرضى يبيع جرات ارض؟ ده اللي حداه جرات مكبش فيه بقليه واسنانه. ايوه على رايك يا عبد الهادي، ما هي الارض بالنسبه للفلاح اخر خط دفاع في الحياه. لو طارت منه يبقى يلا السلام. الله يجزيك يا يوسف. بقى يا راجل شمتان في محمد افندي؟ للدرجه دي تشمت في مصايب الناس يا راجل؟ هي الارض اللي اندهست بالخير دي مش ارضك؟ لا هي ارضي ولا ليا دخل بيها يا شيخ شناوي. هو محمد افندي مش راكبها وهو اللي بيزرعها. طيب ما انت اللي راهنها يا يوسف. هو الراجل كان راكبها غصبا عنك؟ غصب والله رضاه يستاهل اللي جراله. هو انا انسى فرحتي يوم ما ركب الارض وخدها مني. اسكت اسكت اسكت احسن محمد افندي اهو جاي. ما يجي ولا يروح لو انا حخاف منه يعني. السلام عليكم يا رجاله. ازيك يا ابو الشيخ شناوي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا محمد افندي. عيش الله يبارك فيك الله يحفظك. بقول يا ابو يوسف. كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده على انفراد. اتكلم يا محمد افندي اتكلم. هو احنا بينا سر؟ العبارة معروفة للخلق كله. ايوه بس انا شايف يعني. اسمع يا محمد افندي لما اقول لك الارض لحد استعادي مكتوبة على اسمي والتعويض هيطلع من الحكومة باسمي، وبعد انا ما اقبضه تبقى تيجي تحاسبني. ان كان يتبقى لك مليم احمر ابقى خده. ارض؟ لا لا يا شيخ يوسف، شوف اما اقول لك الارض انت وصل كمانها وازيد، واذا كان غرضك ترجع في كلامك قدام الشيخ شناوي اني قابل، بس انت اقبل ودخل الفلوس دي على دارك وعيالك. يا سيدي بالجهاد انا قابل، فيهاش عطله دي بقى؟ كلام ايه ده يا يوسف؟ هتقبل الحرام على اولادك؟ يا ساتر يا رب، هو القرش يقلب مخك بالشكل ده؟ أما القاريد في الأزهر إيه يا شيخ وليلت إيه؟ ما هو يكب الأرض لما قطع حيلها يا شيخ شناوي، هو اللي جمعوا منها كان شوية يعني، ما هو لم مبلغ وأزيد. على العموم يا يوسف، أنا ما كنت جاي أكلمك في الموضوع ده، أنت اللي تسرعت وقلت الكلام ده. أمال كنت جاي تتكلم في إيه؟ في موضوع تاني يا يوسف. موضوع إيه يا محمد؟ ما تتكلم. العيال بتوع الزراعية. زراعية؟ مالهم رخيين؟ احنا مش متفقين ان شربة المية نحرمها عليهم يا راجل؟ مش اتفقنا على كده؟ لكن دول بيشتروا من الدكان بالفلوس يا اخي، هو انا بجبدي عليهم. ايوه لكن انت وافقت ولا لا؟ دي قلت ورجعت في كلامي، حد شريكي. ايه اللي قلت ورجعت؟ انت بتاخد علينا وش يا يوسف؟ تقدر تقول الكلام ده قدام محمود بيه؟ تقدر تهز طولك لحد الزراعية وتقول الكلام ده للعمدة؟ خطيعة تقطعك انت والعمدة في ليلة واحدة. روح يا شيخ دكتك ما أفضت. يا سيدنا الافندي، هو انا طلبت حاجه كبيره، انا عاوزك تاجل حفر الغيط لحد ما اجمع القوط. يعني ايه؟ عايزني ابطل لك شغل الحكومه عشان تجمع القوط بتاع حضرتك؟ هم غريبه والله يا اخي. يلا انت هو حته همتكم شويه يا سيدي. الله يهديك. قلت لك مش ممكن، يعني مش ممكن، فاهم يعني ايه؟ مع التسليم الزراعية قرب خلاص. يعني هو يوم واحد هيضر الحكومه؟ يعني ترمونا شقى السنه طول في الطلب كده هو؟ يعني نطلع اخر المواخر لا دورة ولا قوط؟ هي دي اخرتي يا خربك يا يعني متشطر قوي يا خي واكل بعضك كده. تقولش يعني قط الدايرة؟ ما كان الخواجة حيخافوا منك بتراب الفلوس. يعني يا فندي حنعمل ايه بس؟ اسمع، بدل ما انت واقف تتسجدي بالشكل ده، خلي بنتك اللي بتصوت دي تيجي وانا شغالها في الزراعية. ايه انت بتقول ايه؟ اه يا اخي جاب شغلة في مصارينك. طب يا شفيق افندي انا جاي حالك جاي اهو. الله الله الله الله، انت بتشتغلي مع الانفار يا شطره؟ لا مانيش بشتغل يا سعاده العمد. لا لا لا لا، ازاي الكلام ده؟ اسمع يا جمعه افندي، ما تتعبش نفسك لا جمعه ولا سهر، هي بنتي كانت طلبت منكم انها تشتغل. ما جاش الزراعيه كمان اللي هيشتغل فيها يا عريصه؟ دي الزراعيه جايه لكم مصلحه، مش كفايه انها اكلتكم عيش وفتحت بيوتكم؟ فتحت بيوتنا ولا قفلت بيوتنا؟ الغرض يلا بينا يا بيه. يا بنت اسمعي المال، انا هخليهم يدوك 5 ساغ مش 3 زي التانيين. وفرهم على روح. اوعى كده المال كده. لسه ما جمعتش بطن يا بسويلم؟ ادي احنا مستنيين فرج الله، لان فروة دهم الزراعية بطن هم لقح مش لاجل اللي يجمعوا. طيب يا بسويلم انا اجيب لك البنات يجمعوه. يا وصيفة هنا على راس الغيط، اللي يجمعوه خليه جارك، اوعى تنتجلي خالص يا وصيفة. حاضر يا اخويا. يا سلام يا عبد الهادي عليك وعلى حنيتك. يلا يا بنت انت وهي، يلا يا بنت شدوا حيلكم مال، اعملوا همه. ايوه ايوه كده يا اولاد، ايوه كده، الله يفتح عليكم. Thank you. والله العال يا خضر بقى قاعدين هنا وسايبين البنات تغني وتجمع القطن بالفلوس. يا خبر اسود ده الصوت بيتجدد يا ولاد. يا بيتجدد ما تمشيش بالخير على القط يا فندم. ده حرام عليك. ده يا اخي يا دي مش نعمه. اخرس يا راجل انت. يخرس هو الافتراء ده ملوش نهايه يعني. انت بتخالف اوامر العمده والحكومه وبتتعدى بالقوه على املاك امريه. ده قطني يا فندم سجايا وتعب السنه طول. هو ده كان قط الحكومه. تقدر تدفع تامين؟ تامين تامين ايه؟ ايوه جنيه يعني. يعني برصين. عايزنا برصلك بجنيه. اخرس يا كنت اللي برعب يا شيخ. شيل ايدك يا جاع انت. خلي الهرب على خير. انت بتضربني بالكاف بتكسر نفسي قدام بنتي. اخت الله يجازيك يا شيخ. الله لا يكسرك. جرونا عسكري على وقت التليفون. حاضر يا رجاله. بقى ابويا سويلم شيخ الغفر ينحبس في قفة التلفون وانا اللي احرصه وعبد الهادي كمان. يا سلام يا ولا اغصى عليك يا دنيا. معلش يا هريدي معلش. ايه مين حلواني؟ ايوه يا هريدي وطي صوتك لا تحمل هم يا خي. قولي وين ذهب كيس القطن؟ كيس القطن وصلته ضر ابويا سويلم. هو انا كنت اسمع كلام الصول واجيبه ليه؟ ليه؟ هو ده ما كانش غطنا ابويا سويلم. يحميك الله يا رجل. اسمع يا هريدي. ايه؟ امنت وارفع صوتك بالشيخير. يا سلام. بس كده لك عليا بجدلك اللي في الجبنه بشخيري. عبدالهادي عبدالهادي شيخ سويلم. ايه؟ اخرجوا يا رجال اخرجوا. يا النبي احنا بلدنا دي رجالتها عال وكلهم نخوة. بس يا اختار مش عارف ايه اللي حصل. ما هو قال لك يا بسويلم مش قال لك انه عبد المأمور؟ طب والمأمور عبد مين يا جدع؟ مش القصد. هو يقصد ان الاوامر بتتسلط على رجبيهم زي السيوف وانت لو مضعه ما تقدرش تكسرها. والله كتر خيره حضرة الطول. يا راجل ده صوته بقى يرتعش من الألم لما شاف الشيخ سويلم. أمالي علوان هو حضرة الصول مش مننا؟ مش أصل فلاح برضو زينا؟ حقه صحيح يا رجالة. الأرض ما بتطلعش قمح ودورة بس، الأرض بتطلع رجالة كمان. فاق اشوف يا سويلم. هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. ايوه يا شيخ سنان. ايوه استنى يا جدع انت هو. انا هتكلم بالنيابه عنكم جميعا. اتفضل يا شيخ سنان اتفضل. فاق رجاله البلد كلهم مجمعين على انهم يتكتفوا معاك في محنتك ويساهموا في حمل المصيبه. كتر خيرك يا شيخ شناوي. ربنا ما يحرمناش منك ورجاله. انما بقى اسمع امال يا بسويلم دي حاجه ما فيهاش كسوف. اللي جرالك النهارده كلنا معرضين انه يحصل لنا. كل واحد مننا مهدد بان ارضه تتاخد منه زي ارضك. ايوه ايوه الله يفتح عليك يا شيخ محمد. ايوه الله. ودي عبد الهادي انت قاعد منزوي كده ليه؟ يا واد ما تسمعني صوتك امال دلوقتي يا ابو الشيخ شناوي. خلينا للاخر. اسمع يا سويلم. ايوه يا يوسف. انا من جهة اما تقبط القرشين بتوع التعويض نجيب لهم شوية بضاعة وتشاركني في الدكان. ايه يا ترى من يعيش؟ انت عارف يا يوسف يوم الحكومة في سنة. ايه ده كلها يوم والتاني. ما خلاص يا شيخ يوسف هي صورة. احنا عرفنا غرضك وخلاص. يحميك الله يا محمد افندي. حقه يسكت ويسكت وينطلق كلمة صح. الله ما تهت بالله يا رجال مال. ها يا كتاب. الله يا عم سويلم، بنقوله يعني ان الحتة اللي فضلة من ارضك مش بطالة، اي تنفع نحط القرشين اللي معانا على قرشين التعويض بتوعك ونقيموا عليها طاحونة تكون اخر نقاش. والله فكرة يا كساب. فكرة ايه يا بسويلم؟ ده اسمه كلام؟ وانت خواجة يا بسويلم؟ ده انت فلاح هتعيش من دون ارض؟ طب ما تسمع كلام علواني بقى وتشتري لك كام راس غنم وتدوروا بهم. يه يه يه، وهو رعي الغنم عار يا ابو عبده؟ ده الحديث بيقول ان الانبياء رعوا الغنم. يا شيخ تريه على عينك كده، مش تحفظ الحديث يا واد قبل ما تنطق بيه؟ ما تصلوا على النبي مار يا رجالي. ايوه يا عبد الهادي. يا بسويلم، الفلاح منا ملوش قيمه الا بالكام جراس اللي بيفلاحهم. كلام الرجاله دي كله طيب وكثر الف خيرهم، لكن انت مش هتعيش من غير ارض يا بسويلم. طب وهي فين الارض يا عبد الهادي؟ هو حد في الكفر هيرضى يبيع ارضه؟ دليني على واحد بيبيع جراس كده. انا يا محمد افندي، انا حبيع ارضي اقسمه بالنص، انا فدان وابويا سويلم فدان. الف خير. يا سلام يا عبد الهادي، طول عمرك شهم وراجل. والله يا ابني انا مش عارف يا ابني ارد جمالك ازاي. ابو سويلم. ايوه يا عبد الهادي. مش عرفهم يا عبد الهادي، هم ولاد الجيل ده يعرفوا حاجة عن الزراعيين؟ حتى ان كانوا يعرفوا، الفلاحين هم الفلاحين يا عصيفة. الدنيا بتتبدل وتتغير وهم على ما هم. القلب الابيض اللي زي اللبن اللي مهما تلطخ بالطين تيجي عليه مية تنية ترجعوا لحاله. يا سلام حاجة، مصرع من الناس نسيان الأسرية. مش كل الأسرية يا عبد الهادي، احنا ننسى كل شيء، ننسى الإهانة والضرب والأذية، ننسى كرباج الباشا، لكن ما ننساش أبدا أرضنا اللي خدها الباشا. ووصيفة ما تنساش أرض أبوها اللي خطفها الباشا، أرض سويلم يا عبد الهادي. قومني ست أبوك سويلم. أني أنسى إزاي يا وصيفة؟ وأني لو كنت أنساه كنت سميت ابني على اسمه. ايوه يا عبد الهادي، اهو ده اللي بقالنا من ريحه سويلم. سويلم الكبير راح وسويلم الصغير قاعد، ما بقاش قاعد لنا الا الاسم، انما ارض سويلم. ارض سويلم هترجع تاني يا وصيفة. الارض هتعود لنا، وان ما عادتش لنا هتعود لسويلم ابننا. ان ما كانش النهارده هيكون بكره، لابد هيجي اليوم اللي يرجع فيه الحج لاصحابه. وحتشوف اليوم ده يا ابو سويلم. هنشوفه يا وصيف. يا ريت يا ابو سويلم. ابا ابا، خبري يا سويلم. خبري يا دمايا. كيف الرجاله دول يابا؟ ها؟ اه بتوع ايه دول يابا؟ دول كدابين الزفه يا ابني. بيزعقوا كده ليه؟ بيقولوا ايه يام؟ بيدعوا المحمود بيه حبيب الفلاحين. هو محمود بيه بيحب الفلاحين يام؟ اهو كلام يا سويلم يا ابني، روح العب يا ناظري. تعال يا سويلم جرب يا ابني. انت شايف الخلج اللي فاتحه بوجها وبتجعر دي؟ ايوه يابا. مال دول؟ كلهم كدابين، كلهم منافقين. دول كلاب السكه السعرانه، دول البلادع اللي ركبوها الانجليز والبشوات بتوع الانجليز. يا سويلم يا ابني فتح عينك للكلام وعاه كويس، بكرة هتعرف القصة من اول ما ابتدت من سنة 30. عام 1940، وستعمل حكومتي على إصلاح حال الريف ورعاية صغار الملاك من الفلاحين. عام 1950، وإن حكومة جلالة الملك لتسعى جاهدة لتحقيق المساواة والعدالة بين ملاك الأرض وإصلاح حال الفلاح. عام 1954، أيها الإخوة، الأرض لنا لمن يعملون فيها. قضينا على الإقطاع، وقضينا على الإقطاعيين، وقضينا على الاستغلال، وقضينا على الاستغلاليين، ولكن أيها الإخوة، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة من أحلامنا، يجب على كل فرد منا أن ينظر إلى المستقبل. كل واحد مننا لازم يبص المستقبل ويشوف إيه الأمنية اللي يتمناها. كنا في الماضي كل فرد مننا يعمل لوحده، وكان الفلاح الصغير اللي بيملك قراطين او ثلاث قراريط او اربع قراريط بيشعر انه خاضع لسيطرة المرابين، ويشعر ايضا انه خاضع لسيطرة كبار الملاك اللي كانوا بيحاولهم انهم يحرموه من قطعة الارض اللي بتتمثل في بضعة قراريط حتى يضموها الى ارضهم، وكان يشعر ان لا حول له ولا قوة. ان شاء الله ايها الاخوة بنسير ونبني بلدنا ونبني مجتمعنا الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، هنعمل كل حاجة بإيدنا وبنعمل كل حاجة بإيدنا، وحنعتمد على الله وعلى أنفسنا، والله الموفق والسلام عليكم. أيها المواطنون، يتقدم الآن أصحاب الأرض إلى ناحية المنصة ليتسلموا عقود التمليك من سيادة الرئيس أحمد عبد الرحيم حسن. أهو ده يتقدم نحو منصة سيادة الرئيس. إن الفرحة تعلو المحياة، وقد عادت الأرض إليه، فقد أصبح مالكا لخمسة أقدمة عادتها إليه الثورة المباركة. عبد الهادي سمان. أيوة يا فندم. أبا عبد الهادي، الأرض رجعت لنا يا عبد الهادي. أيوة يا وصيف. ويتقدم السيد عبد الهادي سلمان في لفة ويشق طريقه وسط الزحام ليصل إلى سيادة الرئيس. إن هذا الفلاح يضرب الأرض بعصاه بثقة، كأنما هي الفأس التي يعملها في الأرض. إنه يعالج سيادة الرئيس ودموع الفرح تتساقط من عينيه. إنها لحظة من لحظات العمر، لحظة الفرحة بالحق الذي عاد إلى أهله. على شفاه ابتسامة عريضة مشرقة، إنها رمز الثقة بين الحاكم والمحكوم. وعلى الوجه خطوط عميقة غائرة، إن هذه الخطوط تحكي عبر التاريخ، تحكي مأساة الأبطال الذين عذبوا في الأرض. إنها قصة الإقطاع والظلم في العهد الماضي. قصة تاني، وقصة كل فلاح في سنة 30. وهكذا تنتهي الأرض التي أعدها للإذاعة المرحوم يحيى نصار عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، موسيقى فؤاد الظاهري. اشترك بالتمثيل لبنى عبد العزيز في دور احنا ننسى كل شيء، ننسى الاهانه والضرب والاذيه، لكن ما ننساش ارضنا ابدا. وثيقه حمدي غيث في دور هيجي اليوم اللي ننفض فيه الحمل ونتلقى الكربات بايدينا، وقتها هنعرف ازاي نضربهم على مواجعهم. عبد الهادي محمد الطوخي في دور وحياه النبي بلدنا دعال، مش ناقصها الا واحد من ولادها يحكمها، واحد يكون طالع من الارض وشارب من ميه الترع. سويلم صلاح منصور في دور مدرس الاسلامي اشرف منك، مطرح ما يحط رجله تحط انت شف حلقك يا محمود بيه. محمد افندي محمود المليجي في دور الله يرحمه شعبان ويرحم ايامه، كان مخلص بصحيح زي الكلب. محمود بيه عبد الغني امر في دور هو الحي شعبان. عبد الرحيم الزرقاني في دور رجالة منفعش في العمودية، ليه ناقص ايد ولا رجل؟ اه يا بلد الشيخ يوسف. احمد اباظة في دور احنا عرب دمنا ما يروحش خطر. علوان بالاشتراك مع عبد الوارث عسر، ملك الجمل، ميم شكيب، فؤاد شفيق، زوزو ماضي، شفيق نور الدين، لطفي الحكيم، لطفي عبد الحميد، حسن البارودي، عدي كاسب، محمود كامل، رشاد حامد، موسى عبد الحليم، مرسي محمد علي، سعاد حسين، محمد ابو النصر، احمد عبد الحليم، احمد لوكسر، خالد العجباني، عبد الفتاح السباعي، محمد غنيم، ابراهيم الشامي، حافظ امين، محمد عوض، محمد الكردي، ابراهيم خان، والطفل محمد عبد الهادي، والطفل سامي مغاوري. ساعد في الإخراج مصطفى صادق. الأرض إخراج فايز حلاوة.